أكمل 3 2 1. مساء الخير جميعا، بيسعدني جدا ان انا النهارده ادير الندوه الخامسه من مجموعه الندوات اللي بيعقدها صالون تفكير في الموسم الخريف، بمجموعه محاضرات متنوعه وكلها لمحاضرين متميزين. النهارده اللي هيسعدنا باللقاء معاه الدكتور حسام الدين درويش، هو لأول مرة بيجي في الصالون معانا، ونتمنى إنها طبعا ما تبقاش الأخيرة. باختصار يعني سيرة ذاتية مختصرة للناس اللي ما تعرفش الدكتور حسام، هو كاتب سوري وباحث ومحاضر في عدد من الجامعات الألمانية، على سبيل المثال والمش الحصر جامعات كولن وإسن ولايبزيج. دكتور حسام حصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة بوردو في فرنسا في الهرمنيوتيكس الهرمنيوتيقا، وعنده كتابات متعددة بلغات متعددة، برضو صدر له من الكتب 5 باللغة العربية و3 باللغة الفرنسية، بالإضافة طبعا للكثير من الدراسات اللي هو حكمها واللي كتبها في مجلات محكمة، وكتبها بلغات متعددة يعني عربية وإنجليزية وألمانية. من كتبه باللغة العربية إشكالية المنهج في هرمنوتيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية نحو تأسيس هرمنوتيقا للحوار، كان سنة 2017. كذلك له كتاب المعرفة والأيديولوجيا في الفكر السوري المعاصر، وكتاب في المفاهيم المعيارية الكثيفة العلمانية الإسلام السياسي بين قوسين، وكتاب عن تجديد الخطاب الديني. النهارده الدكتور حسام الدين درويش هيكلمنا عن موضوع قديم وجديد ويشكل يعني هاجس دائم بالنسبه لنا جميعا، علاقه الاسلام بالدوله، الاسلام بالدين والاسلام السياسي. فيعني انا متاكد ان هو موضوع يثير اهتمام الجميع، ومتشوقين لسماع محاضرة الدكتور حسام وأطروحته في هذا الموضوع. وزي العادة يعني هيبدأ الدكتور حسام بأنه يدينا المحاضرة بتاعته حوالي 50 دقيقة تزيد أو تنقص قليلا، وبعد كده هيتفتح الباب للنقاش. هنحاول قدر الإمكان إننا ما نزودش عن ساعتين علشان ما نلحقش معنا الدكتور حسام وباقي المشاركين، فمش عايز أطول أكتر من كده. يا دكتور حسام، سعداء بلقائك ومتشوقين لمحاضرتك، والميكروفون معك. مساء الخير جميعا، شكرا دكتور أكمل، شكرا لسيدة إيمان كمان على التصميم، وشكرا للعزيز جمال يعني على الدعوة والتنظيم، وشكرا لكل الحضور. يعني خليني أبدأ من ملاحظة، رغم أن الموضوع قديم وتم تناوله كثيرا، لكن لست متأكدا أن ذلك قد حصل فعلا. هل هناك تناول مفاهيمي للعلاقة بين الإسلام والدين؟ يعني بمعنى ما هو الدين في الإسلام؟ طبعا الإسلام دين، إذا هذا لا يختلف عليه، لكن هل هو فقط دين؟ إذا لم يكن مجرد دين، أو إذا لم يكن فقط دين، ما هو اللا دين في الإسلام، أو ما هو غير الدين في الإسلام؟ إذا كان يعني هذا لم أجد يعني بمعنى، فلأقل، وهذا يعني مسألة طريفة هنا، إذا كان موضوعا قديما ومهما، لماذا لم يتم حتى الآن على حد علمي، وهذا كان سؤال أسأله يعني، ويمكن هذا، لماذا لم يكن حتى الآن توضيح للعلاقة المفاهيمية بين مفهومي الدين والإسلام؟ وهذا ما أزعم أنه بحاجة إلى توضيح، ويعني سأحاول القيام به يعني لدرجة أو لأخرى. إذن عندما من أين نأتي؟ يعني نأتي من فهم، ننطلق هنا من فهم المتدينين أنفسهم لمسألة ما هو الإسلام وما هو الدين. يعني عندما يقول الإسلاميون أن فقط أنهم يريدون دولة إسلامية لكن ليست دولة دينية، إذن هم يميزون هنا بين ما هو ديني وما هو إسلامي. عندما يكون الحديث عن أن الإسلام دين ودولة، دين ودولة، معظم من فهم هذه المسألة محمد، وأنا أتحدث حتى الآن عن الإسلاميين، معظم من فهم هذه المسألة فهمها على أساس واو العطف، إذن تضيف شيئا آخر، هناك دين ودولة أو دين ودنيا، ونحن نعرف حادث تأبير النخل بمعنى أن هناك مسائل دينية، هذا دين، وهناك مسائل دنيوية، إذن ليست دينا. إذن رغم هذه يعني الأسس القوية التي يمكن أن تدفع إلى التمييز بين ما هو الدين وما هو الإسلام والعلاقة بينهما، لا شك أن هناك تداخل وتقاطع، لكن هناك تمايز أيضا، هناك شيء إسلامي عندنا نقول دولة إسلامية لكنه ليس دينيا، وهناك مسألة دينية لكنها ليست مسألة دنيوية. إذن الأمر بحاجة إلى بحث، ويعني هذا هو يعني منطلق الفكرة. لكن عندما نريد يعني بغض النظر عن السياق التاريخي للتمييز، إذا نظرنا في أي مفهوم فلا بد أن يكون لأي مفهوم حدود، أن يكون للمفهوم حدود، بمعنى هذا هو ما يغطيه، إذا قلنا بالمعنى المنطقي هذه ما صدقاته، إذا ينطبق على هذه الأشياء ولا ينطبق على أشياء أخرى. السؤال هنا ما الأشياء أو ما الأمور أو المسائل التي يغطيها الدين الإسلامي، وما المسائل التي لا يغطيها ونقول بأنها خارج مفهوم الدين. يعني أما إذا قلنا أن كل شيء دين فقد الدين نفسه معناه، لأن يعني كيف نميزه عن لا دين؟ يعني هنا ربما يعني نقول أن التمييز الوحيد الشائع بين الدين واللا دين هو الكفر أو الإلحاد، أو يعني بمعنى وليس بأنه، لكن بمعنى أنه ليس خارج الدين فقط وإنما هو خارج الإسلام، التمييز بين الدين واللا دين. لكن إذا كيف، السؤال هنا كيف نميز؟ هل ننظر إلى القرآن نفسه؟ هل يزودنا القرآن للقارئ بين قوسين ليس العادي فقط وإنما الخبير، يعني بمعنى القارئ المتمكن من أدواته المنهجية المعرفية، هل إذا عاد إلى القرآن هل يمكنه أن يأتينا بمفهوم للدين نظري متماسك ومميز عن الإسلام؟ يعني هناك قول وأنا أتبناه هنا، بأن الدين هو كتاب ملهم في هذه الناحية وفي نواحي كثيرة أكثر مما هو كتاب تأطير نظري لهذه المسائل. إذا ليس هناك تنظير واضح في القرآن وفي السنة لما هو الدين وحدوده وعلاقته بالإسلام. لكن مع ذلك هذه المسألة يعني تبدو مهمة، يعني تبدو أساسية. فإذا انطلقنا من يعني رؤية بين قوسين غير إسلامية، لا أقول أنها لا إسلامية وإنما غير إسلامية، بمعنى أنها من أطراف ليست إسلامية لكن يمكن أن تتطابق أو مع رؤية إسلامية ما، يمكن التمييز. يعني أنا مثلا في السياقات الأكاديمية عندما نتحدث عن مفهوم الدين، هناك من يقول، عندما نقول religion هناك من يقول لا، لكن هذا ليس الدين بالمعنى الإسلامي أو بالمعنى وفقا للمسلمين. إذن يميزون بين مفهوم الدين هنا ومفهوم الدين هناك. لكن حتى في الأكاديمية الغربية أو في الناطقة باللغة الإنجليزية يميزون بين مفهومين للدين، لست متأكدا أنها يعني متغايرة أو مغايرة تماما لمفهوم الدين باللغة العربية أو في السياق الإسلامي العام. فنميز هنا بين المفهوم يعني البروتستانتي والكاثوليكي لمفهوم الدين بالمعنى، يعني هو عموما، لأن حتى هذا التمييز يمكن تفكيكه، عند يمكن القول أن في البروتستانتية شيء من الكاثوليكية وفي الكاثوليكية شيء من البروتستانتية، لكن سنبنيها على شكل نمط مثالي. إذن هي إطار نظري عام لمفهومين من الدين قد يتطابق معه إلى درجة أو لأخرى هذا المفهوم أو ذاك. الدين بالمعنى الأول فلنقل أنه بروتستانتي إلى حد كبير، هو إيمان، هو إيمان بعقيدة أو برؤية أو بكذا، ويعني إذا كان هناك إضافة لها فهو بمعنى منظومة أخلاقية منبثقة عن هذا الإيمان. إذن الدين هنا ليس شعائر ومعتقدات ومنظمة ومؤسسة وجماعة، وسلطة وبنية رجال دين إلى آخره. لا، على عكس الكاثوليكية كما سنرى، الدين هو إيمان إذن هو محله القلب. إذن الأساس هنا الدين، أن يكون لديك دين، أن يكون لديك إيمان. وإذا يعني أضفنا شيء آخر، إذن طبعا هناك أخلاقيات منبثقة عن هذا الدين. المفهوم الثاني للدين، ويعني كان موجود ضمنا بالتمايز مع المفهوم الأول، لا، الدين هو ليس إيمانا فقط، وإنما ممارسات منبثقة عن هذا الإيمان وموجهة. إذن الدين هنا هو سلطة أو مؤسسة دينية. إذن هنا الكنيسة بمعنى ما هي تسهر أو تسعى إلى حماية هذا الإيمان والممارسات، وهذا هو الدين. إذن يمكن هذه الدين هنا أن يكون أيضا مؤسسة رجال دين، ويمكن أن يشكل جماعة دولة بمعنى. ومن هذا بهذا المعنى يعني كان الحديث عن أن الكنيسة دولة داخل دولة. بهذا المعنى كان الجابري يقول ليس لدينا في الإسلام ذلك، وبالتالي لأنه ليس لدينا يعني بمعنى كنيسة، وليس لدينا داخل دولة، وبالتالي لسنا بحاجة إلى العلمانية. إذا مفهومان للدين، مفهوم الأول إيماني، ومفهوم الآخر مؤسساتي قائم على الممارسة وقائم على بنية هيكلية وعلى رؤية جماعية. إذا الأول أقرب إلى الفردية، الثاني أقرب إلى ليس جماعية، جماعاتية. إذا هو جماعة وفق رؤية مؤسسة. ما الإسلام يعني بين هذين الطرفين؟ أقول أن فهم، إذا انطلقنا من فهم المسلمين لماهية الدين، يمكن أن نقول أن أحيانا يفهم كذا أحيانا كذا. الرؤية الغالبة هي أن الدين بالمعنى الثاني، لكن مع تحفظ أنه من حيث المبدأ ليس هناك يعني مؤسسة دينية هرمية أو على يعني بنية هرمية. إذا الإسلام أقرب إلى البروتستانت بمعنى أنه يعني هناك تنظيم أفقي، إذا كل الناس سواسية في علاقة مع الله. أما في الكاثوليكية فهناك تراتبية، لكن في الكاثوليكية أيضا هناك مؤسسة دينية، يعني مؤسسة رجال دين كهنوت. هذا ليس في الإسلام من حيث المبدأ، لكن يمكن القول بأن يعني الإسلام التاريخي كما ظهر بدأت محاولات يعني لأن يكون هناك كهنوت بمعنى ما، لأن يكون هناك مؤسسات دينية توجه وتضبط وتسهر، ويعني بين قوسين حراس الدين وحراس العقيدة والمسؤولين. إذا يعني هم أصبحت العلاقة ليست هنا بين فقط المؤمن وبالله، وإنما بين المؤمن مع سلطة أخرى بسم الله، أو يعني تزعم أو تظن أنها موكلة بطريقة أو بأخرى للقيام بدور في هذا المجال. لكن إذا أخذنا الإيمان، الدين عند بعض المتصوفة على الأقل، نعرف أن بعض كثيرين من المتصوفة يرون أنه تسقط الكثير من يعني الأوامر والعبادات والشعائر وهذه المسائل. المهم هو الدين بمعنى الإيمان، المهم هو هذه العلاقة العمودية من حيث الإيمان، وهذه العلاقة الأفقية من حيث الأخلاق. ليست الشعائر ولا هذه المسائل هي المهم، ليست العبادات بمعنى الصلاة والصيام وكذا، وإنما غاياتها وأسسها ويعني مقاصدها. وبهذا المعنى لدينا أحيانا هذا المفهوم. إذا يعني هذه الرؤية أيضا للدين، إذا ينوس هنا بين أمرين. لكن إذا يعني حتى لا نضيع بين مفاهيم مختلفة، سأقول في البداية مفهوم هو تحليلي إذا من خارج الدين، يعني بمعنى يمكن عندما باحث في دراسات الدين يمكن أن ننظر الدين ما هو الدين، لكن أظن أن حتى المتدينين يمكن أن يتفقوا مع هذا الدين. إذا هو تحليلي من الخارج ومعياري من الداخل. تحليلي بمعنى الدين كما هو، ومعياري بمعنى أن الدين كما يجب أن يكون. إذا من غير هو يمكن أن يجمع بين الرؤيتين. الدين هو الخضوع أو الطاعة أو الانقياد أو الالتزام بما أمر الله أن نفعله أو لا نفعله. إذا هذا هو الدين بالمعنى العام، وهذا يمكن أن أقول بمعنى ما أنه ينطبق على كل الأديان، الله أو الكائن أو أي سلطة مقدسة. إذا المسلمون ما هو الدين؟ هو ما أمرهم الله بفعله أو أمرهم بعدم فعله. وفق منظومة أو رؤية نظرية مبدئية وفيها مبادئ ومقاصد ووسائل إلى آخره، لكن هذا ينطبق على الكاثوليك على كذا. إذن هذا هو التعريف الأول للدين الذي سأحاول يعني تطويره أو مناقشته سريعا. إذن قلنا أن ليس هناك نقاشات بين ما هو الدين واللا دين عموما بشكل واضح، أو بين العلاقة بين الدين والإسلام، لكن كان هناك دائما نقاشات التمييز بين الدين والدين بطرق أخرى. إذن وهنا أنتقل إلى مسألة التمييز بين الإلهي والبشري أو الإنساني، أو التمييز بين المقدس والدنيوي. إذن كان هناك محاولات للتمييز بين الدين واللا دين من خلال قول أن هذا مسألة إلهية، هذه من الله، لكن هذه من البشر، أو هذه مسألة دينية، هذه مقدسة أو تتعامل تتصل بالمقدس بمعنى المقدس هنا المتعالي على الزمان المستمر دائما، لكن هذه مسألة دنيوية بمعنى أنها نتاج بشر في ظروف معينة. سآخذ هنا تمييزين أساسيين، يعني لدي عشرات يعني الأسماء والكتب والمراجع في هذا الخصوص، لكن سأركز هنا على نموذجين أراهما يعني معبرين تماما عن هذه المحاولات للتمييز بين الدين واللا دين. المحاولة الأولى يعني سأخذها هنا محاولة صادق جلال العظم، الذي يعني ميز في الستينيات بين الدين والفكر الديني. إذن الفكر الديني غير الدين، هنا لدينا دين ولدينا فكر ديني. طبعا في لاحقا ميز بين يعني أيضا بين طريقتين، هو ميز بين الإسلام النصي أو العقائدي أو إسلام الرسول والصحابة، الإسلام الأول من ناحية، والإسلام التاريخي من ناحية أولى. وهنا أيضا ربما هنا يعني سأعود إلى هذا التمييز. إذن هذا التمييز الأول. المثال الآخر الذي سأخذه هو نصر حامد، لا عبد جواد ياسين، التمييز بين الدين والتدين. وكان لنا يعني نقاش مع العزيز جمال عن هذه المسألة. إذا وهذا الآن شائع جدا. دع يعني إذا أشير هنا من ناحية أولى إلى أن هذا التمييز خاص بالسياق الإسلامي، هذا التمييز بين أن الدين غير التدين والتدين غير الدين وتوظيفاته، هذا خاص بالسياق الإسلامي، لن تجد في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو في سياق هذا التمييز بهذه الطريقة. هناك يعني المفهومان موجودان لكن بطرق أخرى، ليس لوضع مقابلة بين الطرفين ولقول أن هذا غير ذاك، وإنما يعني لدراسة التجسيدات أو كيف يظهر الدين في التدين، وليس كيف يختلف الدين عن التدين. إذن هذه مسألة أخرى. إذا بدأنا في صادق جلال العظم وحتى مع عبد الجواد ياسين، يمكن القول أن التوظيفان يعني أيديولوجيان جدا. ليس الغرض إنتاج معرفة حقيقية لنقول ما هو الدين وما هو الفكر الديني، وإنما الغرض هو ممارسة النقد على الفكر الديني. يعني عبد الجواد ياسين يريد أن يقول أن من يزعمون أن هذا هو الدين خطأ، الدين هو ذلك، هذا مجرد تدين. نفس الشيء يعني صادق جلال العظم في الستينيات يقول، أنا طبعا بأسباب يعني أظنها واضحة، يقول أنا لا أنتقد الدين، لا يهمني مسألة الدين كذا، وإنما أنتقد الفكر الديني، مع أنه يعني ينتقده بطريقة يظهر بوضوح أنه ينتقد الدين نفسه، لكن ليس هنا. إذن هنا هذا التمييز بين الدين والفكر الديني. لاحقا إذن هناك دين، لكن ما هو هذا الدين؟ إذا يعني عندما نقول أن هناك دين مختلف عن الفكر الديني، هل هناك دين يعني، وهنا يعني سؤال في مشروعية أصلا التمييز بين المقدس والدنيوي، أو بين الإلهي والبشري، أو بين الدين والتدين، أو بين الدين والفكر الديني، هل هناك دين أو مقدس أو شيء إلهي أو يعني إسلام أول بدون بشري أو بدون دنيوي أو بدون، يعني هل يمكن القول بأن هذا أن هذا التمييز حاسم، بمعنى أن هناك دين لا علاقة له بالتدين وتدين لا علاقة له بالدين؟ هل هناك دين موجود بغض النظر عن التدين، يعني بمعنى بغض النظر عن فهم الناس له؟ وهل هناك تدين ليس مستندا إلى دين أصلا؟ إذا هذه يعني تفكيك هذه المعادلة يعني أمر مطلوب. المسألة يعني هنا ربما واضحة في تمييز العظم بين الإسلام الأول والإسلام التاريخي، لكن هنا الملاحظة أنه عندما أراد هذا التمييز على العكس من التمييزات السابقة لم يكن الغرض هنا، كان الغرض أيديولوجيا لكن لم يكن الغرض هنا نقد الدين أو نقد الفكر الديني أو نقد الإسلام التاريخي، على العكس هو قام بهذا التمييز ليقول أن الإسلام بإمكانه أن يتسق مع المنظومة الحديثة كلها، ما أسماه النموذج العلماني أو النموذج الحداثة، قال أنه يمكن أن يكون علمانيا وديمقراطيا ومع حقوق الإنسان وهذه الأمور كلها، لكن الحديث هنا ليس عن الإسلام الأول، ليس عن الإسلام النصي، لأن الإسلام كما بدأ أو كما ظهر أو كما هو موجود في النصوص لا يتسق مع كل هؤلاء، لا بل إنه لا يتسق مع كل ما اتسق الإسلام معه لاحقا. يعني يعطي مثال كيف اتسق أو كيف أصبح الإسلام متسقا أو منسجما مع هذه المنظومة الإمبراطورية التي نشأت لاحقا بالعباسية وما بعدها أو حتى الأموية. إذا كان هناك توجه إمبراطوري برأيه، يعني وأتفق معه، ليس واضحا أنه يمكن أن، على الأقل برأيي أنه ليس موجوداً في الإسلام الأول، لكن مع ذلك الإسلام التاريخي هنا هو الذي اتسق، بمعنى أنه قام بالتفاعل مع هذه المتغيرات في ظروف مختلفة واتسق. إذا الإجابة هنا، لكن المشكلة أنه يعتبر أن يعني هذا الفصل بين الإسلام الأول والإسلام التاريخي، وكأن الإسلام الأول هنا يعني موجود أو ذو معنى بحد ذاته بغض النظر عن قراءتنا له، وكأن الإسلام التاريخي هنا لا إسلام يعني بمعنى أو لا دين لأنه مخالف أو مناقض لهذه المسألة، مع العلم أن الإسلام التاريخي دائما، بمعنى الإسلام التاريخي المقصود به هنا فهم المسلمين لهذا الدين وممارستهم له، إذا الفهم والممارسة، لكن هذا الفهم وتلك الممارسة تأسسا على هذه النصوص، ليس بالتضاد معها وإنما بالتأسيس عليها، لذا هذا الفصل لا يبدو مقنعا. برأيي أن معظم المحاولات يعني أنا مع الوظائف الأيديولوجية التي يمكن أن تستخدم غالبا لهذه التمييزات، لكنني أرى أن يعني قيمتها المعرفية فلأقل ضئيلة أو ليست كبيرة. سأتناول هذه المسألة لاحقا، لكن أود الإشارة مثلا إلى مسألة التمييز بين الدين والتدين عند عبد الجواد ياسين، وهذه كما ذكرت يعني مسألة الآن لدينا عشرات الكتب باللغة العربية عن هذا الموضوع، أن هذا دين وهذا تدين. ببساطة إذا قلنا يعني، لكن بالفعل أرى أبرزهم يعني هنا عبد الجواد ياسين. ما الدين عند عبد الجواد ياسين؟ الدين هو مسألتان أساسيتان، الإيمان من ناحية، أوكي، إذا لدينا إيمان ورؤية منظومة أخلاقية أو مبادئ، ليست فقط منظومة، مبادئ أخلاقية أساسية من ناحية أخرى، هذا هو الدين. أما كل ما عدا ذلك، الشريعة والعقائد والعبادات و كل هذه مسائل خاضعة، هي راج تعود أو تنتمي إلى ميدان التدين من ناحية، وهي متغيرة من ناحية أخرى. إذا هناك شيء ثابت هو الدين الذي هو إيمان، إذا لا دين بلا إيمان ولا دين بلا مبادئ أخلاقية، وهناك شيء آخر متغير وهو التدين. يعني فلأقل أنا يعني ناقشت هذه المسائل في يعني في سياقات أخرى، لكن لدي يعني هنا ملاحظة فقط أساسية على هذا التمييز. إذا يعني إذا أردنا أن نأخذ بجدية هذا التمييز، ما الفرق بين الدين الإسلامي والدين المسيحي؟ ما الفرق بين الدين الإسلامي والدين اليهودي؟ لا بل ما الفرق بين الدين الإسلامي أو الأديان كلها وفق عبد الجواد ياسين وإيمان فولتير؟ يعني فولتير كان توقف عن لا أدري أو ضد الدين بمعنى ما، لكنه قال أنه يؤمن ولديه منظومة أخلاقية، لكنه يعني هو ضد الدين أو بمعنى ما. إذا هنا ما أريد أن أقوله من خلال هذه الأسئلة التي إجابتي عنها أنه لا فرق وفق هذا المفهوم الذي يقدمه عبد الجواد ياسين، لا فرق بين الدين الإسلامي والدين المسيحي، الفرق فقط بين التدين. الإسلامي المسيحي. إذا ما أريد أن أقوله هنا ببساطة أن هذا التمييز لا يقدم لنا أداة تحليلية أو معرفية مفيدة، لا يساعدنا على معرفة الفروق أو الاختلافات بين الأديان، وبالتالي يصبح الدين واحد ولكن التدين مختلف، وهذه رؤية يعني إيمانية أيديولوجية إلى آخره، لكنها معرفية ليست مناسبة. ما أقترحه هنا يعني بديلا عن هذه التمييزات، أو يعني ممكن تدخل في علاقة جدلية معها، الحديث عن الدين بدلا من الحديث عن هذا المضمون الثابت، الجوهر الثابت العابر للتاريخ الدائم، الحديث عن الدين من رؤية من منظور تاريخي. هناك مفاهيم مفهومان على الأقل يمكن أن أتحدث عنهما، وهما سائدان في عدد من الكتابات في الأكاديمية. المفهوم الأول هو صناعة الدين، أو إذا religion making، أو التدين بمعنى جعل شيء دينا بعد أنه لم يكن دينا من سبق. هذا المفهوم يقوم ببساطة بدراسة تحليلية أو وصفية للواقع، يقول أنه إذا نظرنا ما هو الدين الإسلامي، يعني بغض النظر عن المسائل الأساسية الإيمان والشهادة والأركان كذا، يقول أنه وفق في هذا التاريخ كان الدين منظورا إليه أنه يضم كذا وكذا وكذا، لكن مع التاريخ الدين توسع تضخم، أصبح هناك إضافات وربما أصبح هناك حذف. إذن مضمون الدين دائما تاريخي بهذا المعنى، تاريخي بمعنى أنه وفقا لفهم الناس الذين يعني يقولون أنهم ينتمون إلى هذا الدين، وبالتالي ينبغي الحديث هنا عما رآه الناس في هذا العصر أو ذاك، في هذا السياق التاريخي أو ذاك، أنه دين. وهذا من الواضح أنه تغير عبر التاريخ، تغير لسببين، ليس فقط لأن الظروف تغيرت ولأن مسائل استجدت، يعني مثلا لم يكن هناك حديث عن التدخين مثلا او عن المخدرات لانه لم يكن هناك تدخين او كذا، لم يكن هناك حديث عن الدوله الحديثه لانه لم يكن هناك دوله حديثه، اذا هناك مسائل جديده، لكن لان الناس الذين يقومون بهذا يعني يمكن ان يختلفوا ايضا، اذا هناك دائما في الدين هنا عنصر بشري وعنصر فلأقل تاريخي، ليس هناك دينا يعني هذا المتميز بالكامل عن التدين أو العنصر البشري أو الدنيوي إلى آخره. إذا هذه المحاولات فلأقل الفكرية من خارج الدين عموما، أو التي تقوم بدراسة الدين دراسة غير إيمانية أو ليست قائمة أو مؤسسة على الإيمان بالدرجة الأولى، مع العلم أن طبعا عبد الجواد ياسين ينطلق في هناك إيمانية، لكن محاولة التمييز على أسس موضوعية تتجاوز مسألة الانتماء إلى هذا الدين أو ذاك. لكن يعني هناك محاولات من الدين ذاته، من المتدينين ذاتهم للقيام بهذا التمييز، وهنا سأسميها المحاولات الفقهية. هلا يعني الفقه، يعني بالبداية ما الفقه؟ يعني بنقول الفقه أو أصول الفقه هو أن نعلم أو أن نحدد الأحكام التكليفية على البشر أو على المؤمنين، ما يجب عليهم أن يفعلوه أو ما لا يجب عليهم أن يفعلوه، أو أن هذا ليس متروكا لهم إلى آخره. ما هي الأحكام التكليفية؟ ما هي الأحكام؟ إذن صنفت في الفقه بخمس أنواع، هناك خمس أنواع ببساطة، هي إما الشيء الفرد بمعنى ما هو مفروض على الإنسان فعله أو على المؤمن فعله، أو ما يجب عليه عدم فعله. إذا من ناحية أولى هناك الفرد، هناك المسألة الثانية هي ثواني، إذا الفرد والحرام من ناحية أولى، هذا حلال أو واجب فعله، هذا واجب عدم فعله. هناك أيضا لدينا ثنائية المندوب والمكروه، المندوب هو ما يستحسن فعله لكن يعني لا عقوبة أو لا ليس شيئا مضاد الدين عدم فعله، والمكروه هناك يجب عدم فعله أو مفضل عدم فعله ولهذا ولكن لا عقوبة في حال عدم فعله، وهناك المسألة الأخرى الأخيرة هي المباح، والمباح هو إما لأن الله أباح للمؤمنين أن يتصرفوا بالطريقة التي يرونها مناسبة، أو لأن الله أو الدين لم ينص على حكم في هذا الشأن. إذن لدينا الفرض والحرام، لدينا المندوب والمكروه، لدينا المباح. في هذا التقسيم وفقا للفهم الدين، أين هو الدين؟ يعني يمكن الإجابة بطرفين. الدين هو إما ثنائية الفرض والحرام، إذا ما يجب فعله وما يجب عدم فعله، وإذا أردنا التوسع هو أيضا المكروه والمندوب، بمعنى ما يستحسن فعله وما يستحسن عدم فعله. لكن منطقة المباح لا يغطيها الدين، بمعنى أنها إما أنه لم يصدر حكما فيها، أو أنه أصدر حكما وقال هذا ليس شأني، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بهذه الأمور، أنتم. وهنا الخطاب من يعني الرسول بأنه الناس هم الأعلم بهذه المسائل. إذا هنا يعني إذا عدنا إلى مسألة صناعة الدين، يمكن الملاحظة يعني بوضوح أن ما هو مفروض وما هو حرام في بداية الدين، يعني في بداية تأسسه منذ عصر الرسول والصحابة إلى آخره، كان أقل بكثير مما هو عليه الآن. لماذا؟ وهنا سندخل في مسألة العلاقة بين الثلاثية بين الدين. إذا تحدثنا عن العلاقة بين الدين والإسلام، هنا سنتحدث علاقة بين الدين والشريعة والفقه. ما العلاقة أو ما التمييز بين هذه الأطراف؟ عندما نقول تطبيق الدين أو كذا، غالبا يتم الحديث عن تطبيق الشريعة. طيب ما هي هذه الشريعة؟ كيف، هل هي الدين فقط؟ يعني إذا هذه الشريعة هي الدين، وكيف نحصل عليها؟ ما هو مضامينها؟ من ناحية أولى، إذا يعني إذا أخذنا العلاقة بين الشريعة والفقه، يعني قد يفاجئ لكن من الضروري الإشارة إلى أن الشريعة كما هي متداولة هي الفقه حرفيا أو بالمعنى الكامل للكلمة، ليس على العكس من الشريعة بالمعنى اليهودي، حيث هناك نصوص واضحة لما يجب على اليهود أو المؤمنين فعله أو عدم فعله. وإنما في الإسلام ليس هناك في القرآن يعني نصوص واضحة تحدد، أو فلأقل أن هناك نصوص قليلة فقط في المصادر الأساسية، وهي هنا القرآن والسنة، تحدد الحلال وما يجب فعله أو يجب عدم فعله. وحتى هذه النصوص يمكن العودة إلى أن هذه سياقية أم أنها شاملة، يعني خاصة أم عامة، وما هي شروطها، وهل تغيرت وتبدلت. إذن الفكرة هنا أن الشريعة بالمعنى الأول بوصفها هي الأوامر من الله المباشرة للمؤمنين، ما يجب أو يجب، ما يجب عليهم فعله أو يجب عليهم عدم فعله، هي يعني مضمون قليل الحجم جدا. لكن الفقه بمعنى الفقهاء هم من قاموا بتوسيع هذه الشريعة بالإضافة إلى، طبعا أسمت الشريعة لا يقولون أنها يعني مجرد رأي، وإنما يقول أصبح الحديث عن كونها شريعة. والشريعة في الذهنية العامة ترتبط بأنها من عند الله، لكن يجب الإشارة هنا إلى أن العنصر البشري، العنصر الدنيوي، العنصر الإنساني قوي جدا في ما يسمى شريعة الآن، وهو أقوى من العنصر الإلهي. بمعنى أقوى من العنصر الإلهي، أن مضمون الشريعة كما هو يريد حاضر، التي تريد أن تغطي تقريبا كل شيء، هو نتاج فقه عبر التاريخ. لكن هذا الفقه عبر التاريخ، كما يعني حتى الفقهاء أنفسهم، هنا يعني ليست المسألة انتقاد هؤلاء الفقهاء أو رفض هذا الفقه، وإنما نقول، يمكن القول أن هذا كان في عصر ما وفق رؤية لإنسان ما. المشكلة هي أنه يعني سحب هذه الرؤية الفقهية التي هي من إنسانية من ناحية، وتاريخية بمعنى مرتبطة بسياق معين، ومحاولة يعني تطبيقها الآن، أو القول بأنها الآن يجب أن مناسبة لكل زمن ومكان. وهنا الفرق، الفقه مرتبط بسياق، لكن الشريعة رؤيتها أنها مناسبة لكل زمان ومكان. ومن هنا ضرورة التدقيق، هل يمكننا التمييز بين الشريعة والفقه فعلا، أم أن الشريعة التي لدينا هي نتاج فقهي بالكامل؟ إذا أمكننا التمييز يعني هناك من يميز يعني من خارج الدين، يقولون أن الشريعة ليست هي هذه العقائد أو الوصايا أو الشعائر أو الأحكام المتعلقة بهذا الأمر أو ذاك، هناك من يقول أن الشريعة هي هذه المبادئ الأخلاقية الأساسية في الدين، بالإضافة إلى النصوص الواضحة الأساسية التي تتعلق بإقامة الصلاة والزكاة وإلى آخره، وفقط باقي الأمور هي فقه يمكن يعني الاستناد إليه، مراجعته، نقده، التخلي عنه وفقا لكل ظرف. ومن هنا يعني ضرورة التمييز بين ما هو الدين وهل هو شريعة، وبأي معنى الشريعة، هل هي الشريعة هي الفقه أم شيء آخر، وهذا أمر يعني ينبغي الاشتغال عليه. لكن في كل الأحوال يعني أود هنا أن أقول أن الدين بالنهاية سواء أخذناه من النصوص مباشرة أو أخذناه من نصوص أساسية المقصود فيها القرآن والسنة، أو من نصوص الأقل أساسية أو الثانوية أو الفرعية أو اللاحقة وهي نصوص الفقهاء والمتدينين لاحقا، سواء كان ذاك وذاك فهي رؤية تأويلية للدين أو رؤية تأويلية لهذه النصوص. ما معنى رؤية تأويلية؟ يعني للتأويل في اللغة العربية وفي الثقافة العربية وفي السياق الإسلامي معنى ضيق جدا ويتعلق باللفظ، إذا إخراج اللفظ من دلالته الحقيقية لدلالته المجازية بدليل، بمعنى أن متعلق هذه الكلمة أو هذه الجملة هل تعني هذا أم ذاك، المعنى الحقيقي إذن يد الله فوق أيديهم، هل هناك يد الله أم هناك معنى مجازي لهذا اليد بمعنى السلطة أو القوة أو الكذا. فدائما التأويل باللغة العربية في هذه السياقات ضيق جدا ومحدود جدا ويتعلق بالكلمة أو في أوسع الأحوال بالجملة. التأويل كما أفهمه أو التأويل الذي أتحدث عنه هو تأويل يتعلق بالنص، إذا هو تأويل رؤية كلية للنص. ويعني وهناك الحديث عن الدائرة الهرمنوتيقية أو الدائرة التأويلية، ماذا تعني هنا؟ هناك معنيين لهذه الدائرة. عندما تريد أن تفهم أي نص، فمن ناحية أولى أن الشخص بحاجة إلى أن يفهم أجزاء النص لكي يفهم كلية النص، لكنه بحاجة إلى أن يفهم كلية النص لكي يفهم أجزاء النص. إذن وهذا ما يحصل في كل قراءة، عندما نقرأ قصة فنحاول أن نتصور كلية ما لهذه القصة ولنفهم الأجزاء، وكلما تقدم في فهم هذه الكلية نفهم هذه الأجزاء أكثر. إذن هذه من ناحية أولى الدائرة التأويلية. الدائرة الثانية هي بين الفهم المسبق والفهم اللاحق. عندما أفهم أي نص أنا لدي قدرات، إمكانيات، معارف، أحكام، تصورات، قيم، أهداف، غايات إلى آخره، إن لم أقل تحكم فهي تؤثر في فهمي لهذا النص. لكن النص أيضا يمكن أن يقدم لدي لي يعني مواد أو أسس أو كذا، ويساعدني على يمكن أن أغير جزئيا هذه الفهم المسبق. هذا الجدل بين الفهم المسبق والفهم اللاحق، بين الفهم الجزئي والفهم الكلي، هو ما أسميه تأويل. وهذا الجدل هو الذي يجعل عملية فهم النص عملية أشبه بالبناء أو بإقامة بناء. لدينا مواد أولية، لكن يمكن إقامة هذه البناء من هذه المواد بطرق مختلفة. يمكن أن نبنيها بشكل مكعب أو مستطيل أو على شكل قصر، يمكن أن نبني منها سجنا أو يمكن أن نبني منها قصرا عفوا إلى آخره. إذا لأن عملية تأويل النص عملية بنائية، فهي بمعنى ما لا نهائية. إذا هناك دائما ممكنات مختلفة لعملية بناء النص. وأنا الآن أكتب بحث عن الأصولية، ويعني أحد الباحثين يوسف الشويري أظن ميز بين ثلاثة قراءات أو يعني اتجاهات معاصرة، حركات دينية إحيائية وإصلاحية وجذرية أو راديكالية، وقال أن كل منها يعني كانت أولوياته مختلفة. أو يعني مثلا الراديكالية الأولوية هنا الحاكمية والسياسة، الإصلاح كانت رؤيته بمعنى الالتصاق مع الواقع الموجود بدل من أن نفرض عليه الحاكمية. إذا كل رؤية لديها أولوية مختلفة أو بناء كلي مختلف، رغم أن العناصر نفسها. يعني من يقولون بالحاكمية الآن بوصفها الأساس كان هناك قبلهم من يقول بمعنى الحاكمية أو بمعنى بمسألة الموقع الإمامة في الدين، كانوا يقولون أنها مسألة ليست عقائدية، إنما مسألة ثانوية ليست من العقائد. إذن هذا هو الأمر الواضح. إذن يعني قبل أن أنتقل إلى مسألة السياسة وتعريفها وعلاقتها بهذه المسائل، أن نقول أن المسألة دائما تأويلية، بمعنى أنه دائما يمكن الاتيان ببناء جديد من نفس العناصر لكن ضمن أولويات مختلفة. ففرق بين أن يكون البناء يعني على وفق مقاصد الشريعة، أن يكون العدل والمصلحة المرسلة أو غيرها أو المساواة إلى آخره، وبين أن يكون فرض أو كذا. إذن هناك رؤى مختلفة. لكن إذا انتقلنا إلى مسألة موقع السياسة في الأحكام التكليفية، بمعنى إذا قلنا الأحكام التكليفية هي فرض وحرام ومكروه ومندوب ومباح، إلى أي مجال ينتمي الحقل السياسي؟ يمكن الانطلاق من ملاحظتين أساسيتين. يعني أنا لن أدخل في عملية فقهية الآن لأقول أنه وفق القرآن أو السنة يجب عدم تناول الأمور من منظور ديني، وإنما سأقول أنه من منظور أولي وفق رؤية كثيرين، يعني الجابري وحنفي ومفكرين من الدين، وهذا ليس هناك تعليمات واضحة في القرآن والسنة للمسائل السياسية. للمسائل والسياسة هنا سأحددها بأمرين، سأتناول أول حاليا ولاحقا سأعرج على الثاني. المسألة السياسة هي المتعلقة بإدارة الشأن العام، بنظام الحكم وإدارة الشأن العام. المسألة الثانية التي سأشدد عليها لاحقا مدنية السياسة، وسأشرح ذلك لاحقا. إذا فلأقل أنه من حيث إدارة الشأن العام، تفاصيل أساسية في الشأن العام، ليس هناك في الإسلام بوصفه نصا، ليس هناك وضوح بهذه المسائل، وإنما هناك مبادئ عامة. ويعني ربما هو أمر جدير بالملاحظة وأشدد عليه كثيرون، أن الإسلام يعني إذا أخذنا من حيث الكم، من حيث مضامين الأحكام والآيات، هو منشغل بأمور ثانوية كثيرة، ثانوية قد يعني من منظور كثيرين أكثر من انشغاله بمسألة نظام الحكم. لهذا يعني إذا هذا الأمر لأنه متروك في القرآن، إذا هو ينتمي إلى حقل المباح. إذا هو متروك للمسلمين أن يقرروا ما يرونه مناسبا وفقا لظروفهم، لكن وفقا لأمر آخر. وهنا التمييز بين عندما نقول أن الإسلام ليس دينا فقط، ما هو؟ الإسلام دين وثقافة مثلا. إذا يمكن الإسلام أن يحضر في الثقافة، وهذا حال كل الأديان، يعني ليس حال الدين الإسلامي فقط. يعني عندما نتحدث عن أن أعياد الميلاد الآن في الدول الغربية، هناك احتفالات هائلة، الأسواق من الآن فتحت وتزيينات وكذا، لكن ليست على أساس ديني، يعني ليست بمعنى الإيمان بوجود إله وهذه المسألة اتباعا لله وأوامره وكذا، وإنما هي على أساس ثقافي. إذا هذا أصبح جزء من الثقافة، الاحتفال في هذه المسائل ويحتفل بهذه المناسبات المتدينون وغير المتدينين إلى آخره. إذا حضور الدين في المجال العام هنا حضور ثقافي وليس حضور ديني. إذا الإسلام أيضا مسألة ثقافية، وبالتالي فعندما نقول أنه ليس هناك يعني بعد أو ليس هناك دين إسلامي في السياسة، بمعنى أنه ليس هناك أوامر ونواهي واضحة في هذا الخصوص، لكن تبقى المبادئ الإسلامية العامة الأخلاقية العامة التي نسميها هنا، التي أصبحت جزء من ثقافة المجتمع، تبقى هي الحاضرة في مجال السياسة، وهذه كانت حاضرة دائما. إذا من الناحية النصية الإسلام الدين، أو ليس هناك دين في السياسة من الناحية النصية، أي ليس هناك أوامر ونواهي واضحة. ومن الناحية التاريخية، وهذا يعني أمر يعني واضح جدا وبديهي جدا ومع ذلك قد يكون مفاجئا لكثيرين، الدين الإسلامي كان منفصلا بمعنى ما عن نظام الحكم فيما يسمى الإمبراطوريات الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. يعني بمعنى كانت سلطة الفقهاء وسلطة رجال الدين وتعليماتهم وكذا مرتبطة بالمجتمع وليست بجهاز الدولة، وفي كل الأحوال ليست بتوجيهات من الدولة، يعني لم تكن الدولة هنا السلطان. إذا أخذنا كل الخلفاء، يعني إذا حاكمناهم بمنظور المتدينين حاليا، منظور الإسلاميين حاليا، ربما يكون كلهم كافرون، كافرين أو معظمهم يعني. وحتى الشروط التي كانت موضوعة من يتولى السلطة غير حاكم متغلب، يعني يكفي أمرين اثنان: أن يكون يعني أن يسمح للمسلمين بأداء شعائرهم أو دينهم أو كذا، وأن يقوم بالجهاد إذا تطلب الأمر. ما أريد أن أقوله هنا أنه سواء من الناحية النصية أو من الناحية التاريخية لم يكن هناك حضور للدين، بمعنى أوامر ونواه واضحة في خصوص ما يجب أن تكون عليه شكل الدولة وإدارة الحكم وإدارة الشأن العام في هذا الخصوص. عندما نقول أن حضور الدين في السياسة أو حضور الإسلام في السياسة، يمكن أن يأخذ شكلين. إذا هنا يعني بعد أو انطلاقا مما سبق، سأحاول الإجابة عن السؤال: العلاقة بين الإسلام والسياسة، الإسلام الدين والسياسة. هنا حضور الدين في المجال العام أو الإسلام في المجال العام يمكن أن يأخذ شكلين. يمكن أن يأخذ شكلا، يعني يكون الإسلام هو قوة دينية خشنة أو قوة أخلاقية ناعمة، قوة أخلاقية ثقافية ناعمة أو قوة يعني دينية خشنة. إذن يمكن أن يحضر الإسلام هنا بوصفه فرضا ينبغي على الآخرين الالتزام به، وجعل الدولة والنشاط السياسي هنا كله دينيا، بمعنى أنه اتباعا لأوامر ونواهي صادرة عن الله. هذا الحضور الخشن، هذا الحضور القسري، هنا حضور الإسلام بوصفه دينا، بمعنى أوامر ونواهي. لكن هذا كما قلت يمكن أن يكون مختلف عليه، لأنه يعني بمعنى إشكالي، لأنه وهنا يعني حتى من وهنا المفارقة، من يحضر من يريد أن يجعل من الإسلام قوة خشنة تفرض على الناس، هو نفسه يقول: أنا أريد دولة إسلامية لا دولة دينية. إذن هو يرفض الدولة الدينية، ومع ذلك يريد أن يفرض الدين بوصفه أوامر ونواهي مفروضة على الناس على الآخرين. إذن فالأقل أيضا هنا أنه أنا لا أرى أنه هناك خيار حقيقي للفصل بين الإسلام والسياسة، أو أصلا بين أي دين بالمعنى العام، يعني سواء الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية وأي دين والسياسة. وإنما السؤال هنا عن طريقة حضور هذا الإسلام. يعني مثلا، وهنا كما تلاحظون نتناول مسألة العلمانية، يعني مثلا ألمانيا دولة علمانية، لكن الدين أو المسيحية حاضرة بطرق مختلفة، هي ليست منفصلة عن الدولة وليست منفصلة عن السياسة، لكنها ليست حاضرة يعني بوصفها. وهنا أميز بين القيم والمعايير، يعني values and criteria، ليست حاضرة بوصفها معايير تفرض على الآخرين يجب عليهم الالتزام بها، بطريقة الأكل واللبس والعمل والكتابة والتفكير إلى آخره، وإنما حاضرة بوصفها قيما عامة. أما الدين عندما يحضر أو الإسلام عندما يحضر كدين بأنها أوامر ملزمة للآخرين يجب عليهم اتباعها، وأن هناك فئة يعني تنصب نفسها حراس لهذا الدين، متحدثين بهذا الدين وبالتالي متحدثين باسم الإله، فهنا يحضر الدين بقوة خشنة. ولدينا في عالمنا يعني الإسلامي هذان الحضوران، لدينا من يريد أن يحضر الدين بهذه الطريقة الخشنة القاسية القسرية القهرية الإكراهية، ولكن لدينا من يريد أن يحافظ على الدين أو الإسلام بوصفه قيما أخلاقية عالية. ومن هنا الحديث عن المجتمع ما بعد علماني الذي تحضر فيه القيم الدينية، بمعنى أو المبادئ الدينية العامة وليست القسرية. لكن يعني سأنهي هنا حتى ألتزم بال50 دقيقة تقريبا، سأنهي بمسألة يعني ملاحظة تاريخية في الواقع. يعني فلأقل أن يعني كما ذكرت، من منظور سني يعني شبه عام كامل، ومن منظور شيعي تاريخيا كان سائدا، كان هناك رفض للحديث عن دولة دينية. ما معنى الدولة الدينية هنا؟ دولة تؤسس وفقا لتفويض إلهي، يكون الحكام فيها معينين من الإله بطريقة أو بأخرى، ولديهم القدرة على التحدث باسم هذا الإله، على أن يصدروا تشريعات باسمه. إذا لديهم هذه السلطة على الطريقة البابوية. إذا كان المسلمون في أغلبيتهم الساحقة، يعني يقولون، فلأقل الإسلاميون، كان الإسلاميون دائما يقولون أننا لا نريد دولة دينية، نريد دولة إسلامية، لكن لا، ليست دولة دينية. الدولة الدينية بهذا المعنى، بمعنى أنها دولة تستند إلى تفويض مباشر من الله، ولحكامها معينون من الله بطريقة أو بأخرى، ولهم الحق في أن يتكلموا باسمه. هذا ليس سائدا في التاريخ الإسلامي، رغم طبعا كان هناك محاولات لبعض الخلفاء وكذا، يعني حتى بالألقاب التي يتخذونها، لكن هذا في الفهم الإسلامي المهيمن ليس موجودا، لا عند الشيعة ولا عند السنة. الشيعة الآن فقط، يعني بمعنى، وهذا يعني كان تيار جزئي، مسألة ولاية الفقيه سادت، هذه دولة دينية، بمعنى دولة تقول، تزعم أنها تتأسس على أساس الدين وتفرض أحكامه، و الأشخاص معينون بطريقة ولديهم هذا التفويض الإلهي. لكن الملاحظة التي أريد الإشارة إليها هنا، أنه أصبح هناك يعني محاولة للالتفاف حول هذه المسألة. الالتفاف بمعنى يقولون أنهم لا يريدون دولة دينية، لكن يبدو أنها أصبحت أنهم يريدون دولة رجال دين على النمط الطالباني. يعني النمط الطالباني هو نمط حديث جدا جدا، أو نمط استثنائي جدا جدا في التاريخ الإسلامي ونقول السني، وهو المقابل لولاية الفقيه بمعنى ما، رغم أنه على مستوى التنظير لا يجرؤ على هذا الإعلان، لكن مع ذلك عمليا أصبح هناك توجه عند إسلاميين، لا أقول الإسلاميين، عند إسلاميين، وأصبح هذا الحلم. يعني الثورة الإيرانية أيقظت يعني أحلام، أو يعني خلقت أحلام عند إسلاميين كثيرين لدولة يتولى فيها الحكم هؤلاء رجال الدين. التجسيد المباشر كانت دولة طالبان أو دولة طالبانية، هناك رجال دين هم يؤكدون. لكن أرى أنه يعني وفق أي فهم للتنظير الإسلامي لمسألة الدين، ولما تحدثت عن مفهوم الدين، دولة رجال الدين هي دولة دينية بمعنى ما. أما الحديث عن دولة إسلامية، إذا كان الحديث عن دولة إسلامية بمعنى أنها الدولة أو السياسة التي تستند في أسسها الأولى إلى مبادئ إسلامية، مبادئ الحق والخير والعدالة والمساواة وإلى آخره، فهذه يمكن أن تكون الدولة الإسلامية هي دولة علمانية، أو الدولة العلمانية هي دولة إسلامية، ويمكن أن نتخلى عن هذين المفهومين ونسميها دولة مدنية، والمدني في الإسلامي يعني هو إسلامي لكن ليس ديني. يعني لاحظوا، المدني هو إسلامي لكنه ليس دينيا، وهو مقبول عند العلمانيين على أنه علماني، وعند الإسلاميين على أنه إسلامي. ببساطة هنا، حضور الإسلام بوصفه دينا في المجال السياسي مشكلة، لأنه يعني هذه خاتمة ما بعد الخاتمة، لأن السياسة مجال مدني. يعني ما المعنى المدني هنا؟ نميزه عن الأهلي، ليس السياسة لا تقوم على مسألة النسب في الحكم، ليس بمعنى أنه ليس هناك ناس يصلون بالوراثة أو يتأثرون أو كذا، وإنما إصدار الأحكام، يعني معنى ممارسة السياسة بوصفها حكما، تفترض الحياد أو عدم الانحياز، أو غض النظر عن الانتسابات، عن الانتساب إلى هذا الطرف أو ذاك. وهذا الأمر يعني يصح تماما في العصر الحديث، حيث أصبح، وهنا اختلاف السياق التاريخي، أصبح لدينا دول تضم مسلمين وغير مسلمين، مؤمنين وغير مؤمنين. إذا وهنا السؤال، كيف يمكن لهذه الدول أو لهذه السياسات أن تكون إسلامية من ناحية، أي متسقة مع روح الدين أو مبادئه أو مقاصده العليا، ومدنية من ناحية أخرى، أن تعامل الناس جميعا على قدر المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم أو نسبهم أو كذا. هذا هو التحدي الذي على الإسلاميين أو على المسلمين أو على من الباحثين في هذا المجال أن يفكروا فيه، بمعنى أن يكون هناك إسلام في السياسة، وسياسة من رؤية إسلامية، بدون أن يكون هذا الإسلام دينا، بمعنى أنه أوامر ونواهي واضحة، ومن دون أن تتحول السياسة إلى ميدان غير مدني، إلى ميدان أهلي قائم على العصبية والنسب غير الإرادي يعني. وهذا وأختم هنا وتمام في تمام الساعة 8، وشكرا لإنصاتكم. متشكرين جدا يا دكتور حسام، يعني محاضرة ممتعة، وبالإضافة لكده كمان حضرتك يعني حاولت قدر جهدك الالتزام بالوقت، فأنا نشكر جدا ده. استمتعت جدا بالمحاضرة بتاعت حضرتك، وفيها طبعا نقاط شديدة الأهمية يعني. طيب، ممكن نبدأ نفتح الباب للنقاش من دلوقتي، حيث إن يعني الناس تسارعت لأنها ترفع إيديها. فناخد الأول ملحوظة جمال عمر أو مداخلته، وبعدين الدكتور قاسم بعد كده. اتفضل يا جمال. شكر الجزيل للدكتور حسام على المحاضرة اللي هي احنا بنستكمل فيها نقاشي أنا وهو من أغسطس 2022 حول الموضوع. بس قبل ما أقول الملاحظات بتاعتي، عايز أقول بس إن في دكتور رضا حسن من العراق بيحييك على يوتيوب، و الأستاذ محروس خفاجي بيحييك برضو على يوتيوب، علشان أنت مش شايف التحايا بتاعتهم من عندك من هنا. طبعا الدكتور حسام كهرمنوطيقي وكدارس للفلسفة بيحاول يفلسف الأمر، ولذلك أنا متفق مع معظم اللي هو قاله، وخصوصا في النقود اللي قدمها لعبد الجواد ياسين ولجلال العظم. بس عايز ألفت النظر لجانب أنا بشوفه إن هو مهم من وجهة نظري، إنه حتة شمولية الإسلام وحتة دخول الإسلام كتصور يحل مناحي الحياة العامة من سياسة واجتماع واقتصاد وإلى آخره، ده في وجهة نظري مش نتاج تاريخ المسلمين وفكرهم بقدر ما هو رد فعل على الهجمة الغربية خلال القرنين 3 الأخيرين. بمعنى أنه أصبحت هناك تحديات ممثلة في الأنساق الفكرية اللي جاية من الغرب، زي الرأسمالية وزي الماركسية وزي الليبرالية وزي العلمانية والآخره. فكرد فعل بنحاول نعمل نوع من الإجابة التي فيها شمول كرد فعل على ده، يعني كرد فعل للتنوير الفرنسي مثلا اللي هو بيحاول يوصل إلى حقيقة شمولية موضوعية، بنحاول نعمل نفس الأمر ده، بداية من جمال الدين الأفغاني. فياريت تلقي الضوء على الجانب ده، انه رد فعل، انك زي ما انت ذكرت مثلا ما كانش يعني معاوية وهو بيولي ابنه يزيد ما كانش بيروح يجيب الموضوع من منطلق ديني، ده تجربة تاريخية هي حتى عندنا نقدر نقول، او انا اقدر اقول يعني ان هي عبارة عن ايه، السياسة توظف الدين للسيطرة على الناس من عبر التاريخ، لذلك السياسي هو المتحكم في الديني. احنا بقى كرد فعل على الهجمة الغربية بنقول انه ايه، لا ده اوروبا دلوقتي احنا وصلنا وحدة الحضارة الانسانية، فما حدث في اوروبا من محاولة تقليص دور الكنيسة فنحاول نعمله ايه عندنا، يعني نسير كما سار الفرنسيون عشية الثورة الفرنسية، فاذا كان هم عندهم كنيسة بيصوروا عليها نحاول نعمل ايه كنيسة، مش معناها ان مفيش سلطة دينية، بس اقصد لب الموضوع هو سيطرة السياسي على الدين. ولنأخذ من تجربة المملكة العربية السعودية نموذج ومثال، الأمير كان رايح يمين، الاتجاه بتاع الخطاب الديني راح يمين، الاتجاه راح شمال شمال. وده على فكرة مش دلوقتي، ده حاصل من سنة 22 و23 باستيلاء النجديين على الحجاز اللي على نفس نسقهم، لأنه أهل العقيدة وأهل التوحيد قدروا ينتصروا على الإيه ويسيطروا برغم ان هم كانوا الافقر. مش عارف افصل في الموضوع ده، بس نقطتي الاساسيه هنا تلقي الضوء على الدور في التفاعل مع التحدي الغربي في نشاه هذه المفاهيم، لأن ده بيتهيألي هو اللي يفسر أكتر من الوصول إلى التراث الفكري عندنا، لأن هو مسألة الشريعة والعقيدة والفقه والآخره أمور يعني محتاجة تفصيل أكتر من كده. وشكرا جزيلا لكم. أقوم بالتعليق المباشر أم؟ أوكي يا ريت يا دكتور حسام، لو بتقدر تعلق يعني تعليق قصير شكرا. وبعدين ناخذ بقية الأسئلة، تفضل. شكرا عزيز جمال. خليني أقول إنه يعني كمان هذا يعني كان هو السؤال الأساسي أصلا في بحثي في الدكتوراه. خليني أقول في التعامل مع الآخر، مع كلامه كذا أو مع مواقفه، في طريقتين. خليني أقول طريقة قائمة على الفهم، طريقة قائمة على التفسير. الفهم يعني أن تنطلق عندما أريد أن أفهم الحديث عن الدين أو الدولة الدينية أو العلاقة الإسلام بالسياسة، يمكن أن يعني أقوم بقراءة تفسيرية، وهي القراءة التي قدمتها، وهي القراءة التي أنا حاولت تجنبها. يعني إذن هي من ناحية مهمة جدا، وهي من ناحية مفيدة جدا أن نعرف دائما السياقات التاريخية وكذا، لكنني لا ألجأ إليها إلا بقدر ما يوافق عليها من يحاورني. لكن إذا قال لي أنه ليس رد فعل وإنما هو على أساس من النصوص وكذا، فهنا لن يكون هناك إمكانية للحوار بيني وبينه. القراءة القائمة على الفهم هي القراءة التي تحاول أن تنطلق من الأسباب الداخلية الواعية. يعني هنا لا أقوم بتحليل نفسي أو تاريخي أو اجتماعي أو اقتصادي أو إلى آخر المسائل، أنا أقوم بمناقشة الحجج المعرفية التي يزعم أو يرى أو يعتقد أو يقول الآخر أنه يقدم وجهة نظره عليها. ولهذا عندما قمت بالتمييز بين الإسلام والدين، قلت أن المسلمون أو الإسلاميون هم أنفسهم يقولون أنهم يريدون دولة إسلامية لا دولة دينية، وبالتالي ينبغي أن يكون لديهم تمييز بين الدين والإسلام، لأنه يمكن أن تكون هناك دولة إسلامية من دون أن تكون دولة دينية. هذا يعني أن لدينا مفهومان مختلفان. والحديث أيضا عن الدين والدنيا والدين وال إذا المسائل الأخرى. إذا هذه من ناحية. برأيي أن يعني السياقات التاريخية، يعني كان الشعار عند الكور الذي درسته أن التفسير يمكن أن يساعد على الفهم، والفهم يمكن أن طبعا يعمق التفسير، لكن الغرض الأساسي الفهم. إذا أنا أركز على هذه المسائل، يعني لهذا هي مقاربة أكثر، يعني سميتها فلسفية، بمعنى تحليل مفاهيمي، أن نحلل مفاهيم. وأنا يعني بدأت بالإشارة إلى دهشتي من عدم وجود، يعني حتى عند الإسلاميين لم أجد تمييزا واضحا نظريا بين الإسلام والدين، رغم أنه مستعمل لديهم. وإذا هذه مسألة مهمة، لكن ومن هنا انطلقت من فهمي، يعني من فهم المضمر الذي يقدمونه لأنفسهم، وحاولت التأسيس عليه. لكن بالتأكيد، بالتأكيد هنا أكرر، يمكن لهذه المقاربة أن يعني تتكامل مع مقاربة تفسيرية تحاول أن تشرح الظروف التاريخية، ويعني وهذا يعني يمكن أن يساعد حتى يعني من الداخل، حتى أنصار المسألة بالداخل أن يفهموا، لأنه بالنهاية أن الدين حتى دينهم ليس معزولا عن هذا السياق التاريخي، وهو يعني في تفاعل بطريقة ما مع هذا السياق التاريخي، وهذا التفاعل يعني جزء من مبادئ هذا الدين أصلا. يعني ليس مطلوبا من الدين أن يكون واحدا بغض النظر عن كل سياق، وإنما وفقا للسياق والمصلحة والغايات الأساسية. فهنا يعني أؤكد معك حق في اختلاف المقاربتين، لكن أيضا أقول أنه بالإمكان تكاملهما. شكرا يا دكتور حسام، إجابة واضحة. طيب، السؤال الثاني للدكتور قاسم، تفضل يا دكتور قاسم. شكرا دكتور أكمل صفوت رئيس الجلسة، وشكرا للدكتور حسام الدين صديقي العزيز، وذكرني الليلة بمؤتمر الإسكندرية الدكتور حسام. يعني نحن ما زلنا فعلا في هذه المشكلة، إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة. يا أستاذ العزيز، نحن طبعا أنا استمعت طبعا لمحاضرتك في الإسكندرية والليلة، واستمعت لمحاضرة الدكتور عبد الجواد ياسين حول يعني التحول بين الفرق بين المعاش أو يعني السياق التاريخي والأفكار الإيديولوجية. أعتقد أنه في التاريخ كله لابد أن نفصل المفاهيم. في علاقتين فقط، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالأشياء، ما فيش غيرها. يعني تاريخيا منذ أن وجد الإنسان على الأرض في الله، علاقتين، العلاقة الثالثة مع الله. علاقة الإنسان بالأشياء إذا الإنسان وعلاقة مع الإنسان الإنسان وعلاقة بالإنسان. الأشياء والعلاقة الإنسان مع الله. علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالأشياء، ما فيش غيرها. يعني نحن في تحت، يعني في عالم الإنسان، عالم الحس، والعالم ما تحت فلك القمر، لا شيء غير التاريخ كما نعرف، لا شيء غير التاريخ، لا شيء غير التاريخ، التاريخ الذي لن يأتي من الخارج ولا لن يخرج منه شيء. قصدي أنه في هذه العلاقة نلاحظ أنه لابد من التمييز يا أستاذ بين السياسة والسياسي. السياسي يعني كما تكلم دوبري في نقد العقل السياسي، هو ميز تمييز دقيق، أنه السياسي يعني حق الناس بالعيش المشترك في وطن أو في مكان أو في دولة، حق الجميع، يعني مبدأ حق الحق، يعني قوة الحق السياسي. بينما السياسة هي السيطرة على هذه المجموعة، تحتكم لمبدأ القوة، يعني علاقات هيمنة، علاقات قوة السياسة. حينما تتلائم السياسة مع السياسي يخرب يعني تخرب السياسة، مع أنها هي الضرورة، هي الزمن الذي لا يمر. يعني إلى أي مدى فعلا في الإسلام مثلا، في اللحظة الحالية الآن يا أستاذ، يعني لحظة الذكاء الاصطناعي، لحظة البيولوجيا التكنولوجي، لحظة التحول الكبير والاندماج العالمي، إلى أي مدى ما زالت الإيديولوجيات الدينية يعني صالحة لتسيير السياسات في العالم؟ أنا أرى أنه كل الأديان هي إيديولوجيات كانت استجابة لمجتمعات تقليدية. نحن الآن في مجتمع العلوم، في مجتمع علمي، يعني العلم واحد والرأي كثير. يعني العلم أعتقد بدأ يوحد الحضارة الإنسانية. إلى أي مدى ممكن للأديان في لحظة الاحتكاك العالمي أن تكون أيضا إيديولوجيات سياسية دون صراع أو قتال ديني؟ شكرا جزيلا. العفو، شكرا، تفضل يا دكتور حسام. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. العفو دكتور قاسم، يسلموا كثير على الـ الأسئلة. خليني أقول إنه أول شيء، يعني هي 3 نقاط أساسية. أول شيء، أنا برأيي في علاقة ثالثة غير علاقة الإنسان بالإنسان والإنسان بالأشياء، هناك علاقة الإنسان بالله، بالله. إذا هذه العلاقة العمودية، أنت تحدثت عن علاقات أفقية أو يعني الأدنى، لكن هناك علاقة عمودية. ويمكن يعني لماذا يعني أشرت إليها هنا؟ لأنه يمكن الحديث أحيانا أن الدين هو علاقة بين الإنسان وربه، إذا علاقة عمودية، وليس على لا يحكم العلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر، أو يحكمها وفقا لمبادئ أخلاقية لكن ليس وفقا لتعليمات وأحكام واضحة. إذا يعني الدين بمعنى هنا الشريعة وبمعنى الأخلاق. إذا هذا توضيح لمسألة المسألة الأولى. وبرأيي أن كل دين فيه هاتان العلاقتان، العمودية مع الله والأفقية مع الإنسان. لكن السؤال الأساسي هنا والذي يشغل البشر هنا والمهم في هذا السياق هو كيف تكون علاقة الإنسان مع الإنسان؟ هل تكون علاقة بمعنى الصراع بسبب اختلاف الأديان أو بسبب اختلاف النظرة إلى الأديان، بين ديني وغير ديني أو علماني، بين هذا الدين وذاك، أو بين هذه الرؤية الدينية وذاك؟ أم تكون علاقة بمعنى يكون لدينا جميعا قيم مشتركة، كل متأسس على رؤية على دينه، لكن من دون أن تكون رؤية قائمة على أن نكون يعني نفرض رؤيتنا لجميع مناحي الحياة. إذا هذه النقطة الأولى. يعني أنا لست من هواة العودة إلى التمييزات اللغوية، يعني أو الأصول اللغوية للمفاهيم، خصوصا في اللغة العربية، لأنني أرى أن معظمها على الأقل بلا طائل. لكن يعني أقول أن هنا التمييز بين مفهوم السياسة باللغات اللاتينية ومفهوم السياسة عالمنا العربي الإسلامي، من المعروف الاشتقاق أن السياسة في العالم العربي الإسلامي اشتقت لغويا من ساس يسوس يحكم، بمعنى يضبط ويقمع ويلجم وإلى آخره. أما السياسة باللغة اللاتينية كما تعلم اشتقت من المدني والمدينة والمدنية، وبالتالي يعني هناك مفهوم آخر للسياسة. لكن أنا يعني المفهوم المعياري الذي قدمته للسياسي أتفق معك، لكن أرى أن السياسة هي أمران، يعني بدون حكم معياري عليها، هي تتعلق بإدارة الشأن العام وكيف يمكن للناس أن يكونوا مع بعض، يعيشوا في مكان مشترك ويعني بطريقة سلمية. يعني أنا هنا أميز بين السياسة والحرب على العكس من فوكو وغير ذلك. إذا يعني أرى أنها دائما هي صراع قوى دائما، يعني ليس هناك وقت كان المسألة خاضعة فقط للفكر أو للنظر أو للعقل أو الأخلاق، دائما صراع القوى موجود في السياسة. لكن السياسة بالمعنى الحديث إذا ميزناها عن الحرب، هل يكون هذا الصراع قائما على أسس يعني منصفة، على أسس واضحة، على أسس سلمية، على أسس مدنية، أم يكون هناك طرفا يريد أن يهيمن ويمنع الآخرين من أن ينافسوا معه؟ إذن هذا هو، هذه النقطة الثانية. ويعني لدينا لهذا السبب لدينا أطراف سياسية تقتل السياسة، كما نتحدث في سوريا مثلا، نقول أنه لم يكن هناك سياسة، بمعنى أنه لم يكن هناك مجال لتداول أو صراع سلمي للتعبير المختلف للتعايش، وإنما هناك كان لا إلغاء للسياسة، بمعنى فرض هيمنة الطرف على الأطراف الأخرى. السؤال الأخير يعني أراه مهما جدا، لكنني أراه سؤالا بمعنى ما خطابيا أكثر منه استفهاميا. خطابيا بمعنى أرى أن الإجابة فيه متضمنة فيه من وجهة نظرك، أو الإجابة عنه متضمنة فيه. السؤال هو: هل تصلح الأيديولوجيات الدينية في هذا العالم اليوم؟ الإجابة You have a new message. المضمرة لكن من ناحية، لكن الواضحة من ناحية أخرى، طبعا لا، طبعا لا تصلح. أنا في محاضرتي ميزت، أنا قلت من ناحية أولى لا فكاك من حضور الدين أو الإسلام في السياسة، هذا أمر لا يمكن مطلقا، إذا يعني لا يمكن من ناحية، وإذا عملنا على القيام به فهذا أمر غير ديمقراطي وقسري من ناحية أخرى. يعني إذا وجدنا نظام سياسي على الطريقة الفرنسية يريد أن يجعل الإسلام تماما خارج الفضاء العام، تماما مقصى من الحضور في المجال العام، هذا يعني أمر قهري قسري مكره غير ديمقراطي، وأرى أنه غير ممكن. ستناضل دائما هذه العلمانية لتقصي الدين، سينبثق من هذا الأمر أو ذاك. لكن سؤال هنا، هذا الإسلام كيف يريد الحضور؟ هل يريد الحضور بوصفه ثقافة، بوصفه قيما أو مبادئ أخلاقية عامة؟ هي يعني هي الشريعة من منظور كثيرين، يعني ما هي الشريعة إن لم تكن هذه المبادئ والمقاصد؟ يعني إذا أحسننا الظن بالله، هل يمكن أن يكون مثلا ركعة صلاة أهم من العدل؟ هل يمكن أن يكون مثلا صيام يوم أهم من المساواة أو الإنصاف؟ إذا أحسننا، الله عند حسن ظن عباده به. إذا نظرنا إلى الإسلام على أنه هذه المبادئ والمقاصد الأخلاقية العامة، لماذا لا يحضر؟ لماذا أصلا نريد عدم حضوره؟ وهل هو غير حاضر أصلا؟ هل يمكن أن لا يحضر؟ يعني لأن هناك هذا الصراع بين العلماني والديني. طبعا أنت تعرف صار الحديث عن ما بعد العلماني، يعني بمعنى أن الدين يمكن أن يحضر، لكن بوصفه طرفا من الأطراف لديه توجهات ومبادئ ومقاصد، ولديه مصادر يمكن أن يزودنا بمصادر أخلاقية يمكن أن تغنينا، وهذا حديث علمانيين كما تعلم. إذا أنا برأيي إذا كان الحديث عن الأيديولوجيات الدينية، إذا يعني مثلا على طريقة المبادئ والمقاصد، أنا برأيي ليس فقط أنه لا مانع من الحضور، إذا الإسلام كقوة ناعمة ليس فقط لا من الحضور، بل في كثير من الأحيان مرحب بهذا الحضور. أما إذا كان الحضور بطريقة الدينية القهرية القسرية، طريقة حراس الفضيلة وحراس العقيدة والمتكلمين باسم الله والذين يفرضون، فلا أهلا ولا سهلا بهم. وهؤلاء بالتأكيد مضادين للسياسة بالمعنى الأول الإيجابي لها، ومضادين للمدنية بالمعنى الإسلامي وغير الإسلامي أيضا، وهنا أتفق معك. وشكرا جزيلا على يعني إثارة هذه المسائل. شكرا شكرا على الرد. انا صوتي مسموع، انا كان عندي مشكله في الميكروفون، صوتي مسموع. هنا كويس، مسموع تماما، شكرا تمام، طب جزيلا. الحمد لله، طب كويس. طيب دلوقتي ناخد سؤال من استاذ وائل مرزا، وبعد كده دكتور هاني نسيره كان عايز يقول حاجه، وبعدين في تعليق للدكتوره مياده كيالي هقراه بعد كده، وبعدين استاذه ناجيه قشوط. استاذ وائل تفضل حضرتك. شكرا شكرا أخ أكمل، شكرا لصالون تفكير، وشكرا للدكتور حسام على الهدية الجميلة بعيد ميلاده. كل عام وأنت بخير مرة ثانية صديقنا العزيز. الحقيقة يعني طروحات الدكتور حسام دائما تثير العديد من الأسئلة والعديد من الملاحظات، تحفز على التفكير. فمن هذا المنطلق أنا بدي أطرح بعض الملاحظات اللي يمكن أن تكون مداخل للأسئلة. الملاحظة الأولى هي أنه أنت تحدثت دكتور حسام على قضية أنه المسلمين ما اشتغلوا كثير على موضوع التفريق بين الإسلام والدين. يمكن توافق معي أنه لم يكن هناك جهد ملحوظ بالضرورة بهذه المصطلحات أو بهذه الدقة بهذا التحديد، لكن هناك محاولات في التراكم المعرفي يعني عن الإسلام. بتذكر يمكن حتى فضل الرحمن من عام 1966 كتب كتاب الإسلام، بعدين عبد الكريم سروش كتب الدين الإسلام العلماني. يعني في ملاحظة، في جهود عديدة لكن لم تطرح بهذا الشكل. قد يعني يكون مفيد، أكيد أنت استفدت منها، لكن قد يكون جيد يعني المزيد من الحفر فيها. وهون كمان بيخطر ببالي تساؤل عن في يعني ولو في المستقبل عن رأيك بطروحات صديقنا ياسين الحاج صالح فيما يتعلق خاصة بكتابه أساطير الآخرين، يعني اللي هو أيضا كما ذكرت قبل شوي هو ضد إقصاء الإسلاميين يعني كفريق سياسي على أن لا يقصهم الآخرين تماما، يعني كمان في هذا الإطار. النقطة الثانية في بداية كلامك الحقيقة يعني أشعرتني بإشكالية موجودة يمكن عند كثير من المسلمين، لما تحدثت أنه ماذا يوجد في الإسلام وليس دينا. شعرت هون دائما أنه أحيانا الفرز المنطقي يؤدي إلى الخوف. نحن يعني في عند المسلمين أو كثير من المسلمين حتى لا أعمم، هناك نوع من الخوف والذعر، ويمكن هذا هوياتي، يعني شعور هوياتي، لأنه مجرد مقولة أن الإسلام دين ودنيا أن تطرح أن هناك دين وهناك دنيا، وأن هؤلاء يعني الأمرين هذول تحت مظلة الإسلام. لكن إن سألت بتصور يعني أغلب المسلمين مثل ما أنت قلت مباشرة ما هو ليس دين في الإسلام، بصير هذا الطرح بحد ذاته بيخوف دغري مباشرة، يعني شعوريا يثير الذعر، يثير الخوف. وبالتالي المنطقي يعني مع أنه يقال أن الإسلام دين ودنيا، يعني يبدو المنطقي أنه عند أغلبية المسلمين ويمكن الغبية العظمى من الإسلاميين يعني بالمعنى الحركي والجماعاتي أنه لا، هناك تطابق كامل بين الدين والدنيا وبين الدين والإسلام، هناك تطابق كامل بشكل كبير جداً. وهذا بيثير يعني تساؤلات يمكن كمان بدها بحث من مدخل هرمنوطيقي ومن مدخل كمان هوياتي. يعني الملاحظة الثالثة الحقيقة هي إلى علاقة بمصطلح المصطلح سيتي ستيت، الدولة المدينة، اللي طرح بإنجلترا من القرن التاسع عشر، وحاول أن يغطي يعني حاولوا أنه يغطوا فيه الحقيقة حتى التجربة الإغريقية وتجربة إيطاليا وفينيقيا وكثير من التجارب القديمة. المفارقة أنه لم يعني تفحص أو تختبر العلاقة بين هذا المصطلح وقصة المدينة عندنا من 1400 سنة. يعني المدينة تثبيتها بهذا الاسم على أنها كيان يعني يراد به، ولو لم يسمى أن يكون سياسيا أيضا، لكن لم يتم استعمال المفهوم هذا والأدبيات التي تتعلق به، لم يتم أعتقد استخدامها في فحص مسألة السياسة والدين يعني في الإسلام بعصر التأسيس، العصر المبكر. النقطة الرابعة سريعا هي تتعلق بما ذكرته عن ملاحظاتك على صادق جلال العظم وعلى عبد الجواد ياسين. الحقيقة هون عندي سؤال، بس أنه يعني أنا وجدت هيك نوع من الحسم عندك ما تعودت عليه، بقضية أنه الغرض أو المدخل أو الغرض هو أيديولوجي عند اثنين. لم أفهم يعني سبب هذا الحكم. نحن بنعرف أنه مثلا عبد الجواد ياسين على الأقل هو بيذكر أنه يعني الدين هو مطلق مفارق صادر من خارج الاجتماع، وبالتالي واحد ثابت لا يتعدد ولا يتطور. بالمقابل التدين هو ممارسة الدين من قبل البشر داخل العالم، يعني فإذا هو من أفعال الاجتماع وتخضع بيقول لقانون الكثرة والتعدد. وبعدين بيطرح أنه مفهوم الديانة هي صيغة من صيغ التدين، وهي صيغة جماعية ملزمة يعني ذات خصائص سلطوية وسادت يعني من داخل الاجتماع البشري القديم. فما فهمت أنا، يعني أنا أجد شيء من المنطق في هذا المنطلق، ولم أفهم مدخل الحكم على يعني على جهد عبد الجواد بأنه أيديولوجي تحديدا. في نقاط أخرى الحقيقة، لكن لا أريد أن أطيل. شكرا مرة ثانية لكم، وشكرا لصالون تركي. شكرا جزيلا. طب دكتور حسام، بعد إذن حضرتك قبل ما تتعلق أو ترد على أستاذ وائل، اسمح لي أقرأ التعليق اللي كتبته الدكتورة ميادة كيالي، لأنها بتتكلم عن عبد الجواد ياسين، فأنا متهيألي يمكن يبقى في علاقة ما بين اللي هي كتباه واللي قاله الأستاذ وائل دلوقتي، فيعني تضم الاثنين لو عندك تعليق عليه كمان. هي دكتورة ميادة بتقول عبد الجواد ياسين فرق بين النص المكي والنص المدني المديني، وبالتالي فرق بين الدين بجانبه القيمي وبين الدين حين تحول للجانب المعياري وأصبح يساهم في الحضور التأسيسي لدولة وتنظيم التشريع فيها بما يقتضيه ذلك الزمان. يخرج بذلك عبد الجواد ياسين باستنتاج أن البنية الأساسية للدين هي القيم العليا والإيمان بالله، بينما كل التطبيقات التي يتفاعل بها ذاك المطلق مع الواقع هي تدين، وبالتالي تحمل صفة التغير ولا تلزم. عبد الجواد ياسين يقول إن النص لم يقدم تشريع أو دستور، بل التشريعات فيه محدودة ولا ضير في ذلك. أعتبر أن ما قاله الدكتور حسام حول إمكانية إقامة دولة إسلامية وليس دولة دينية، وكأنني به يتفق مع شحرور بتفريقه بين الإسلام والإيمان، وإن كان بطريقة أخرى. أنا برأيي أن عبد الجواد ياسين حرر النص من أن يقدم في كل مرحلة حلولا تشريعية، وحرر النص من السياسة أصلا. وبالتالي حين نفهم أن التدين هو تفاعل مستمر يولد شكل ثقافي ما لا بأس من وجوده، لكن البأس يكون في جبريته وجبروته. فده تعليق الدكتورة ميادة، والميكروفون مع حضرتك دكتور حسام. شكرا جزيلا، شكرا للصديق العزيز الأستاذ وائل، وشكرا كمان الصديقة الغالية دكتورة ميادة. إذا يعني راح أبدأ بالنقطة الرابعة أو الخامسة ومسألة عبد الجواد ياسين، لأن آخر ما أثيرت. خليني أقول يعني أنا أستخدم الأيديولوجي بمعنى محدد، يعني يعني بالمعنى وليس بالمعنى يعني بمعنى وصفي وليس بمعنى تقييمي. يعني عندما أقول أيديولوجي أنه بمعنى انطلاقا مما يجب أن يكون. عندما تتحدث عما يجب أن يكون فأنت تتحدث عما أيديولوجيا، عندما تتحدث عما هو كائن فأنت تتحدث معرفيا. فعندما يقول أنه لغايات أيديولوجية، إذن لغايات ما يرى أنه يجب أن يكون. هذا ليس حكما سلبيا إلا إذا هذا ما يجب أن يكون، يعني رؤيتك لما يجب أن تكون عليه الأشياء جعلتك أثرت سلبا في رؤيتك لما هو عليه الأشياء، وهذا يحصل كثيرا. أقول هنا أن لا، أنا أيديولوجيا أتفق مع الدكتور عبد الجواد ياسين كثيرا، إذا كان الأيديولوجي مقصود أن يكون الدين ينظر إليه بهذه الطريقة ونكون يعني في وحدة حال كلنا. لكن معرفيا ذكرت أن هناك مشكلة معرفية في هذا التمييز، يعني لا يسمح لنا بمعرفة ما الفرق بين الدين الإسلامي والدين المسيحي. الدين واحد، لكن يعني أحد معايير المعرفة ليس يعني ديكارت وهناك آخرون يقولون أن المعرفة تعني شيئان أساسيان، الوضوح يعني عندما ترى الشيء تعرفه، التعرف على الشيء عندما تراه، أو بمعنى أن تصفه بشكل واضح. إذن هذه معرفة، لكن هناك عنصر أساسي آخر وهو المعرفة يعني مهمة، التمييز. يعني لا تعرف فقط أن هذا السمك، وإنما تميز السمك عن الحيتان، عن أنواع الأسماك أو كذا. ما أقوله هنا أنه يعني في جانب فقير جدا معرفيا في مفهوم الدين، لأنه لم يعد يسمح بالتمييز بين الأديان. أقول إضافة، لسنا مضطرين يعني، وهذا يعني حتى يخالف، لماذا لا نقول أيضا أن الدين يعني وفهم، أنا أتفق معه أن الدين هو ما أمرنا الله به وأن نفعله أو لا نفعله. طيب، هل الصلاة دين؟ بالرأي أنها جزء من الدين الإسلامي، دين جزء من الدين الإسلامي. هل الصيام؟ هل الزكاة؟ إذن هناك، هل الشهادة؟ هل إذن هناك أمور أساسية هي جزء من الدين الإسلامي، لكن وهي ممارسة في التدين، يعني معنى ليست تدين مختلف عن دين، ممكن أن يكون رؤيتها بطريقة مختلفة. ما أريد هنا إذا يعني أميز أنا بين الإسلام والديني، وهنا مع يعني الدكتورة ميادة، المقصود أن هذه المسائل فرض شخصي، يعني الدين بالنهاية هنا شخصي، أن تصوم أو تصلي أو تتعبد أو تدعو، هنا العلاقة العمودية. ما يهم هنا المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقة مع الآخر، ليس مع الله. الله يعني هنا العبد، هو يعني ليس هناك من يكلف يعني يحاسبه أو كذا. إذن أنا أتفق أن بجانب أن هذه العلاقة العمودية، لكن أرى أن المهم هنا هذه العلاقة الأفقية. لهذا أقول أن الدين يجب ألا يحضر، لا أقول أنه يحضر، يجب ألا يحضر بوصف في السياسة، بوصفه أوامر ونواهي متعلقة بالشخص. وبالتالي نقضي له من هذه الناحية، أنه معرفيا إذا غضضنا النظر، يعني طبعا أيديولوجيا أنت تعرف أنه استخدمه لإخراج هذا أو ذاك من الدين، يعني أو لي يعني أو يعني إذا هذا الجدل، أنا أتفق أيضا مع مفهوم الديانة، لكن بالنهاية عندما تقول أن هذا التدين ليس دين، أليس قريبا من ذهنية التكفير؟ ما ذهنية التكفير؟ أن يقول أنا هذا ما أراه دينا، وإذا لم توافق فهو ليس دينا. يعني التكفير هو أن ننفي الدين عن اعتقاد الآخر، وبالتالي يعني هو غير مقبول أو كذا. وهذا مستخدم عند عبد الجواد ياسين وغيره، لنقول أن هذا الإسلام السياسي أو ذاك هو يعني ليس دينا وإنما هو تدين. يعني أنا هنا يعني أختلف، إذا سأختم في هذه النقطة، وأنا أتفق يعني مع الروح، لكن أرى أنه معرفيا التمييز ضعيف، يخرج مسألة العقائد من الدين، وأنا أرى، أنا لا أرى أنها يجب أن تخرج. يعني مضمون الإيمان ليس واضحا، فقط الإيمان طبعا بالله، وماذا عن الإيمان بأشياء تانية، أمور أخرى هي جزء من أساس العقيدة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هو مفهوم نخبوي تماما، بمعنى أنه لا يتطابق، أو فلنقل أنه مفهوم تحليلي، أو يزعم أنه تحليليا لا يتطابق مع فهم الناس للدين. يعني هل يمكن أن نقول أن الناس يرون دينهم بأنه فقط إيمان وأخلاق؟ الأغلبية لا ترى. لهذا أنا أردت أن أقول أنه يجب أن يكون المفهوم تحليليا، لكن يأخذ بعين الاعتبار ما يفهمه الناس أيضا، وإلا يعني نكون مفهوم مقابل مفهوم. يمكن أن ننتصر له أيديولوجيا، لكن ليس بالضرورة هو الأقوى يعني معرفيا. ويعني هذه المسألة المعرفية أنا برأيي مهمة، وأرى أنها يعني تؤثر سلبا، هذا التوجه المعياري أحيانا يؤثر سلبا. لهذا السبب أنا قلت أن هذا التمييز بهذه الطريقة بين الدين والتدين ليس سائدا إلا لدينا، يعني لن تجده في أي سياق غربي أو أكاديمي أو ألماني أو فرنسي أو لن تجده بهذه الطريقة، بهذا أن نضع دين مقابل تدين، لن تجده مطلقا. لكن لماذا نجده لدينا؟ لأن لدينا يعني أغراض معيارية أسميها أيديولوجية. إذا عدنا للأسئلة الأخرى، ياسين الحاج صالح برأيي من أكثر الناس الذين تجاوزوا مسألة هذه الصراع المؤذي، الصراع السيء بين علماني وديني، بين إسلامي وغير إسلامي، وهذا أمر يحسب له، يعني يحسب له أنه حتى عندما انتقد الإسلاميين فهو انتقد الإسلاميين ونقادهم. يعني إذن هذه مسألة من التوازن برأيي غاية في الأهمية. إذن هذا يعني بهذا المعنى أنا يعني على خطاه وأتفق معه تماما. لكن يعني إذا يعني على الهامش يمكن القول من ناحية أولى أنه في يعني في رؤية واحدة للإسلاميين، يعني صار الحديث عن الإسلاميين وكأنهم كتلة واحدة، اتجاه واحد، روح واحدة. يعني ليس هناك، يعني على الأقل في التوصيف الواقعي وفي التقييم، ليس هناك إسلامات فعلية أو ممكنة مختلفة، وإنما هناك إسلاميين يعني بالطريقة الواحدة، وهم يعني يستحقون كل الانتقاد. من ناحية أخرى ولأسباب مختلفة، يعني هو حتى أصبح أنه لا مجال لأي تصالح مع الإسلاميين بعد هذا التوحيد للإسلاميين، لم يعد هناك أي مجال للتصالح أو التفاوض أو الحديث أو كذا. وهم أنهم يعني فالأقل أن هنا يعني في توحيد من ناحية أولى، في صراع أيديولوجي من ناحية ثانية، أكثر من شخص يقوم بالتحليل ويميز بين الأطراف المختلفة بين هؤلاء الإسلاميين. إذن بهذا المعنى أراني يعني، وأنا يعني منذ مدة طويلة وأريد بين قوسين الاشتباك معه معرفيا، لم أفعل لأسباب كثيرة، فعلت ذلك مرة واحدة عندما أعلن في مقال له أنه لم يعد هناك، أن هذا النموذج الديمقراطي لم يعد مناسبا في هذا السياق. ويعني كان سياق جزء منه عالمي وجزء منه إسلامي، لكن أنا برأيي أنه ما زال أو يجب أن يظل متاحا. سؤالي الحقيقة عن يعني هو من باب الحركة شيء مشان يصير اللي عم تقول عليه. يسلموا كثير كثير. ايه لا يعني انا متفق معك، وانا يعني برايي انه مثل ما قلت اؤكد على بين قوسين فضيلته الفكريه بانه يعني اعلى او فوق او متجاوز لهذا الصراع بين علماني وديني، هذا الصراع المؤذي جدا يعني في سياقنا العربي، متجاوز تماما، لكن لديه على الهامش ما ذكر. المساله شكرا يا دكتور. الثانيه يعني انا طبعا انا اسف. يعني لا اريد ان اعطي الانطباع انني بين قوسين يعني اخترع عجله لم تخترع. بالتاكيد هناك كتابات كثيره عن ان الاسلام دين وشيء اخر، لكن من دون طبعا الحديث هنا عن الدين لشيء اخر، عن انه ثقافه، امه، جماعه، مش الى اخره، لكن لم يكن هناك حديث مضبوط وفق وفق ما ذكرت أن هناك إسلام دين. ومعك حق تماما، ويذكر العزيز أنني البارح عندما تناقشنا في مسألة في موضوع المحاضرة اليوم، قلت له أن مجرد الحديث عن لا دين هذا يثير استفزاز، أن شيء لا دين أو لا دين هذا يثير الحفيظة. وأنا ذكرت سابقا أن المشكلة في الدولة العلمانية أنها تقول أنها ليست إسلامية، أنها ليست دينية، وكأنها مضادة. مع العلم أنه عندما أقول لماذا أفضل المدني، لا ينفي الإسلامية، وإنما هو شيء آخر غير ديني. إذن هو مختلف عن الديني بدون أن يكون مختلف عن عن الإسلامي. إذن أنا برأيي معك حق، لكن يعني برأيي أيضا أنه على الأقل في المجال المعرفي، يعني أنا لست داعية بين قوسين فقط، يعني لا يحركني مسألة التغيير والتأثير، وإنما يحركني هم معرفي، يعني بمعنى الوضوح، أن إنتاج معرفي، أن نعرف عن ماذا نتحدث، الوضوح المفاهيمي. برأيي يجب التصدي لهذه المسألة مباشرة، ما الدين في الإسلام وما هو غير الدين؟ إذا لا نقول اللا دين بمعنى النفي أو التضاد أو التناقض، ما هو غير الدين؟ إذا وهذا الأمر يعني لو الجملة التي قالها الرسول أنكم أعلم بأمور دنياكم، لو قالها تصور أن يقولها أحد أشخاص الآن، أنتم أعلم بأمور دنياكم من الرسول، كم ستكون يعني ثقيلة على الناس، كم سيكون هناك هجوم وربما تكفير إلى ذلك. الرسول قال للمسلمين أن أنتم أعلم مني، أنتم أعلم بقسم من الله، بمعنى أن الله لا لا لا لا يحكم بهذه الأمور، لا يعطي الشهادة بهذه الأمور، هذه الأمور ليست من اختصاصي أو اختصاص الله، هذه من اختصاصكم. يعني برأيي يجب مجابهة هذه الأمور بوضوح بصراحة، على الأقل عندما نكون في منابر معرفية وليس فقط منابر تبشيرية أو دعوية أو إلى آخره، ويجب التصدي لهذه المسائل. لكن بالتأكيد هناك الكثير من الشغل الذي يمكن الاشتغال عليه، البناء عليه، لكن بحاجة إلى وضوح أكثر وتناول أكثر لمسألة السؤال. مسألتنا في الدين، هل يعني تجاوزت مسألة هذه المسائل التي لدي، هل يعني هل أجبت على الأسئلة أم هناك سؤال لم أجب عنه؟ سيتي ستيت، يعني أتفق معك إذا كانت الفكرة، لكن أنا كنت أقول أنت تعلم يعني أنه، وهذا في الأبحاث الأكاديمية عندما نبحث أي شيء يعودون إلى الأصل اللفظي، السياسة تعني كذا وكذا، ويقضون صفحات دون أن يتم البناء عليه. وأنا أرى أنه بالضرورة التمييز بين التحليل المفاهيمي والتحليل اللغوي. يعني عندما نقول الآن السياسي، بغض النظر عن ارتباطها أو الدولة، يعني كان الحديث قبل يعني المحاضرة عن الدولة، بغض النظر عن ارتباطها السابق في العصر باللغة أو في الثقافة بهذا المفهوم أو بهذه الكلمة أو تلك، برأيي أنه أصبح هناك مفاهيم ينبغي أن يعني نتفق على الإطار العام بمعناها. يعني أنا أتحدث الآن عن المفهوم الأصولي، هناك من يتحدث عن الأصولي بمعنى إيجابي وجيد، وهناك يتحدث عن بمعنى سلبي، وهذا الخلاف في حتى في الحد الأدنى من المعنى يجعلنا كأنها حديث، يعني كما يقول الطرشان. إذن برأيي أنه بالمعنى المفهومي العام المفهوم واحد، السياسة هنا وهناك مفهوم واحد، سواء من حيث النظر أو من حيث العمل، عندما قلت أنها في كل الأحوال هي صراع قوى، هي في كل الأحوال هي أدوات الهيمنة موجودة سواء هنا أو هناك. ويعني أكتفي بهذا. تمام، شكرا شكرا يا دكتور حسام. طيب الدور على دكتور هاني نسيرة، تفضل يا دكتور هاني. مساء الخير عليكم. أنا بشكر دكتور حسام على الملاحظات الدقيقة والمحاضرة الممتعة دي. أنا بس مداخلتي يعني على السريع، يعني في نقاط، يعني مش عارف دكتور حسام، يعني وإحنا بنتكلم عن الدين والسياسة عندي ملاحظة، إحنا يمكن التراث بتاعنا العربي الإسلامي كتير مهتم مش بتأصيل وتأسيس المفاهيم دي. مفهوم السياسة حتى مفهوم متأخر جدا، ربما قرون حتى بعد العصر الأول ما كانش موجود حتى، يعني سواء في النصوص التأسيسية القرآن والسنة ولا يمكن لحد عصر التدوين تأخر كثيرا. كان بيتكلموا عن السلطانية والسياسة الشرعية، بيتكلموا عن أمور أخرى. مفهوم السياسة نفسه كان مفهوم مدني تأخر، يعني يمكن الفارابي في ترجمته خدوه من اليونان، لكن ما كانش موجود في الوعي العربي بشكل كبير. يعني مش عارف تتفق معي او تختلف. يعني انا مش عارف، طب كان مهم قوي احنا بنتكلم، يمكن كنا نشوف كتاب مثلا زي هذا الدين بتاع سيد قطب، كتاب زي المصطلحات الاربعه بتاع المودودي. الكتابات دي يمكن اسست للاسلام السياسي اللي هو بيخلي الدين كله سياسه والدين كله حكم، والدين هو المدينه وهو الحكم، وداخل يعني هذه الدخله اللي معرفش فيها مسح التأثر بالتراث اليوناني ولا إيه يعني. بس هو حاول يعمل يعني الخلطة اللي هو التحليل اللغوي والتحليل المفهومي، بس يأسس لمفهوم كأنه هو الدين، تأويل جديد للدين طلعوا بيه كان مختلف قليلا. أنا بس شوية، هل النصية الإسلامية والسردية الإسلامية الأولى بقى لما اتكلمت عن توحيد الألوهية وتوحيد الحاكمية، واتكلمت عن أحكام الديار اللي ما بيحكمهاش مسلمين، ومفهوم الخلافة والإمامة والخلاف حولها، احنا اعتقد يمكن مختلفين عن الأديان التانية ان احنا عندنا يعني ثقل كبير وعنيف من وجدانية المسألة السياسية، مسألة الإمامة، مسألة الحكم، مسألة الخلافة. عشان كده طلع بعد سقوط الخلافة 24 كل التيارات اللي شفناها بعد كده من معتدليها لمتطرفيها لعنفها، الأشكال الكتيرة قوي دي. فأنا بس اختلافي الإسلام لا، حمولته السياسية كبيرة قوي يعني، يعني ما سل سيف في الإسلام كما سل على الإمامة يعني، زي ما بيقولوا الشهرستين يعني. بعد كده أنا بالنسبة للكلام بتاع دكتور عبد الجواد، يعني في حاجة كمان في التجربة الإسلامية والسياسة، احنا عندنا كمان نبوءات وعندنا أساطير الآخرين زي ما بيقول صديقنا الأستاذ ياسين الحاج صالح يعني. يعني عندنا دولة آخر الزمان وخليفة آخر الزمان. أنا متذكر مثلا أول رسالة طلعت عشان يمهدوا ويبشروا بداعش وخليفة داعش في الوقت ده، كان بيتكلم ان هو الخليفه الاثني عشر القرشي اللي بشر بيه اخر الزمان حسب نص في مسند احمد يعني. ففكره النبوءه ثم تكون مش عارف خلافه راشده على منهاج النبوه والمهدي والخلاص، حموله ايضا موجوده عندنا في المخيال الاسلامي والديني، يمكن اكتر من غيرنا. هناك ما يشبهها لكن يمكن احنا اكتر من غيرنا. بالنسبة للنص اللي بعت صديقة دكتورة ميادة للأستاذ عبد الجواد، يعني أعتقد هو تكرار يمكن دون إشارة فقط لما كتبه السوداني الأستاذ مرحوم محمود محمد طاهر، الرسالة الثانية والنسخ المقلوب، هذا الطرح يعني. وأنا أعتقد أن أكبر أزمة عند الأستاذ عبد الجواد أن هو بيفصل عن الآخرين. طبعا الكلام حتى بتاع الدين والتدين الواحد ممكن يلقى صدى ليه وأصل ليه عند جهود الأستاذ عم مجيد الشرفي وإسلام واحد أم متعدد وتنوع الإسلام حسب سياقاته وبيئته والسلسلة كانت الطويلة من الكتابات والجهود المبكرة دي في الاتجاه ده يعني. أنا بس أخويا الدكتور حسام، يعني سؤالي إن العلمانية العربية والدولة العربية الحديثة أو اللي نشأت في عصور الحداثة وهي مش حديثة، هي بتملي بتدي شرعية لعودة التطرف ده ولعودة الجماعات دي. يعني انت لما بيكون امام نماذج زي يعني حزب قذافي وصدام وغيرهم وغيرهم، فبيطلع هو ما فيش العالم الاسلامي ما عندوش لا فلسفة ولا عنده ارسطو ولا عنده غيره، هو ما عندوش غير انه يرجع للخلاص الديني ويرجع للنبوءة الدينية ويرجع انه هو الحل ويطلع داعش جديد وخليفة جديد. وكان بيطلع في أفغانستان كل سنتين خليفة وأمير مؤمنين يبشر إن هو جاي يخلص الناس، يعني هو اللي هيملأ الأرض عدلا بعد أمرية جوران وزمان. وحتى الأنظمة المدنية يعني بتوظف الدين اللي بيقول أنا بتلقى عن مش عارف النبي فلان وفهمناها فلان، ومنطق كده يعني مرعب شوية بنفس منطق اللي احنا بنرفضه من الأصوليين. هم بيوظفون الدين نفس بيوظفوا الطاعة بعض البلدان كما تعرف، بيوظفوا فكرة المؤسسية فكرة فارغة في الحداثة في الدولة العربية الحديثة. هي دولة مأزومة بالفعل، فشل العربي ذريع زي ما بيقول أحد الكتاب، يعني مسار قرنين من الفشل يعني، استثناءات قليلة كان فيها تجارب ديمقراطية، تجارب مدنية، تجارب تعددية، لكن التجربة في مجملها تجربة يعني شبه أصولية، هي تسلطية بنفس الذهنية المتطرفة الأصولية المغلقة اللي بترفض التعددية والتنوع والحوار وتقديس الحاكم وعبادة الحاكم. يمكن ده كان كتير يعني. أنا يعني ملاحظتي الأخيرة، أنا ما أعرفش تتفق معايا إنه ده تملي بيمثل مبرر لاستدعاء يعني مركزة الدين في السياسة في العالم العربي يعني. أنا بتفق تمام مع الأستاذ ياسين حاج صالح صديقي العزيز يعني، يا رب يكون بخير، انه يعني استقطاب الحاد بين الاسلاميين والعلمانيين هو بيخدم في الاخر التسلطيه، لانه بيضعف المجتمع وبيضعف المجتمع، قول بقى الاهلي قول المدني، بس هو في النهايه خاصه ان هناك اسلامات متعدده. انا رايي ان هناك اسلاميين متعددين، تركيا غير وتونس والمغرب غير مثلا التجربه السودانيه غير التجربه شويه المصريه غير التجربه بتاع الاسلام اللاسياسي العنيف ده اللي هو عايز الحكم، ممكن نسميه الاسلام الحاكمي الداعشي والقاعدي اللي هو ضد الديمقراطيه ضد التعدديه وضد اي مشاركه للاخرين. ففكره انه لا هناك انا بختلف معاك، بس هناك اسلاميون عديدون كلهم في عباءه واحده من اجل الا يكون، لان هي المعركه في الحقيقه بين التسلطيه وبين الاصوليه. فده رايي كان مخرج، اعتقد الناس بدأت شوية يعني تعيد له الاعتبار. عايز احييك قوي، هناك فرق حقيقي بين التحليل المفاهيمي والتحليل اللغوي. دي نقطة مهمة، لأن كتير ناس بتاخد الكلمة لغويا وهو ده بقى المفهوم وحمولته، وده بيورطنا كتير في مشاكل مفهومية يعني. أشكرك تمام، شكرا. وأرجو شكرا. تفضل يا دكتور حسين. يعني جزيل الشكر، يعني فقط لا أزعم، أؤكد أنني لن أستطيع تناول كل ما يعني بالنقاش كل ما تناولته، إذا سأعلق على بعض النقاط يعني، لكن من حيث مبدأ أشكرك على جزيل الشكر. وأثناء ربما أعود ل يعني تعليق الدكتورة ميادة، لأنه أنا ما كنت منتبه أنه موجود هون وتعليق عليه. إذا خليني أقول، يعني مفهوم السياسي بالمعنى المدني لم يكن موجودا سابقا، يعني هذه الرؤية يعني وافق عليها لكن بحذر، لكن لأنه لم تكن سياسة مدنية تماما في ذلك الوقت. يعني كان هناك حديث أن المسلمون لم يكونوا يعرفون دولة أو لم يعرفوا دولة في ذلك الوقت، لأنه لم يكن هناك دولة أصلا، لا عند المسلمين ولا غير المسلمين. إذا يعني هنا لا يقدم فقط للتوضيح لمعرفة السياق التاريخي وموجوده، لا تقدم بطريقة نقدية. يعني نحن هنا لا ننقد، وأنا هنا يعني أريد أن أوضح فكرة، يعني في العلاقة مع التراث عموما أو التاريخ الماضي عموما، يعني هناك علاقتان مرضيتان فلأقل. علاقة تريد أن يعني تستعيد هذه الأصولية، هي العلاقة تريد أن تعيدنا إلى الماضي أو تستعيد هذا الماضي في الحاضر إلى آخره، وبمعنى ما يحظى هذا الماضي هو بالقداسة، هو الحلم أن يتكرر، يعني أن يأتي مرة أخرى. إذا الماضي المهدوي أن نريده أن يحضر مرة أخرى ويخلصنا من هذا الحاضر البعيد عنه. وهناك يعني إذا هذه رؤية، ولدينا مفكرون كثر أو يعني متدينون كثر يعني ينظرون في هذا الاتجاه، الماضي هو العصر الذهبي الذي يجب أن نحاكيه بطريقة أو بأخرى. لكن من ناحية أخرى لدينا، تعرف، نظرة إلى التراث على أنه يعني منبع المشاكل والمصائب، يعني اتركوه فلنلقيه في سلة مهملات وننظر إلى المستقبل وإلى الحاضر وكذا. إذن هذه نظرة أيضا موجودة. أنا أرى أنه يعني ليس بالمعنى التلفيقي، لكن أرى أن النظرتان يعني غير مناسبتين. يعني ليس هناك أمة أو جماعة تقطع بهذه الطريقة مع تاريخها إلا إذا كان يعني هناك وضع غير صحي، لكن ليس هناك يعني معقولية أيضا لمحاولة اجترار ماضي ما مهما كان ذهبيا. يعني ربما يعني مشكلة العرب والمسلمين أنهم على العكس من الأوروبيين، وهذه إشارة يعني للجابري وغيره، الأوروبيين يعني حصلت النهضة عندهم عندما تخلوا بين قوسين عن الدين، يعني ليس تخلوا عن الدين وإنما بمعنى عندما أصبح هناك قوى غير دينية هي السائدة، عندما حصلت التطورات النهضة ليست نهضة دينية على عكس العصر الوسيط. أما عند العرب حصل يعني توهجهم، حصل سيادتهم، حصل تجمعهم، حصلت أمتهم عندما يعني كان هناك دين. يعني الإسلام كان له دور كبير في عربية العرب أو في كونهم أمة أو جماعة أو كذا. لهذا يرى كثيرون أنه من الصعب يعني التخلي عن هذا الماضي، وأن التخلي أصلا أن التخلي هو سبب هذه المشاكل. إذا يعني أنا أرى هنا أنه يعني في العلاقة مع الفقهاء، يعني لم يعد معقولا تبني فقه نشأ في إطار لم يكن فيه أصلا دولة، لنطبقه على زمان أصبح فيه هناك دولة مع هذه التغيرات. لهذا ترى عند يعني كثير من الإسلاميين علاقة متوترة مع هذه الدولة، يعني تبدأ من التوتر البسيط لكن تنتهي بالطز في الدولة على الطريقة المصرية الإخوانية في زمن ما. إذا هذه المسألة الأولى في مسألة العلاقة مع مفهوم السياسة ومفهوم الدولة في ذلك العصر. يعني بالنسبة للمودودي وسيد قطب، يعني أنا أرى أنهم يشكلون قطيعة أكثر من كونهم يشكلون استمراراً كما يعتقدون، يعني تقليداً هذا الإعلاء أو المركزية من الحاكمية وتقسيم العالم إلى قسمين بهذه الطريقة، يعني هذه طريقة حديثة جداً هي يعني، او على الاقل لا تتناسب مع وضع اصبح فيه متدين وغير متدين، موجود في بوتقه او في اطار سياسي مختلف، هو اطار الدوله وبالتالي اطار المساله الـ يعني اطارات اخرى تجمعنا. وهنا مساله النسب، يعني هذا يعني بالفعل هي ذكر الاستاذ وائل مساله الهويه اكثر من مره، انا لا احب تناول مسائل من هذه المساله، لكن مساله الهويه هنا ضروريه. الى اي حد هذا الحضور الديني لدى المتدين يختزل هويته في هذا الانتماء؟ الى اي حد يمكن ان ينتمي الى دينه واسلامه وهذه القيم مع وجود قيم أخرى وانتماءات أخرى، انتماءات قائمة على الانتساب وليس على النسب؟ إلى أي حد يمكن أن يقبل بهوية وطنية أو هوية إنسانية تجمعه، يعني يكون الهوية الدينية جزء منها وليس بالتضاد معها؟ مشكلة الإسلاميين هنا في علاقتهم مع الدولة مشكلة انتماء، مشكلة هوية، لا يقبلون بإمكانية انتماء أخلاقي. يعني أنا مثلا في كثير من الأحيان هناك غير متدينين ربما أكون أقرب إليهم، أو هناك مسلمون أو مسيحيون أقرب إليهم ممن يشاركوني إيماني أو عدم إيماني إلى آخره. يعني هناك أشياء أخرى يمكن للهوية أن تتشكل منها، هناك مسائل أخلاقية. أنا يعني وهنا يعني أعود إلى مسألة يعني النقاش حول عبد الجواد ياسين. أنا برأيي يعني عندما أقول إذا كان هناك في الدين ما ينبغي التركيز عليه فهو الأخلاق، فهذا أتفق معه تماما، لكن بدون نفي دينية العناصر الأخرى، يعني حتى يكون بالإمكان معرفيا يعني معرفة الفروق بين الأديان، وحتى نعرف كيف هذه الأخلاق تتأثر بهذه الأمور. يعني الأخلاق في الدين أصلا مرتبطة بالعقائد أو برؤى أخرى، فبالتالي الفصل الكامل أن الدين هو فقط أخلاق فقط، يعني أنا لا أختلف أن الدين هو أخلاق، لكن القول بأنه فقط إيمان وأخلاق هنا يعني أراه معرفيا مشكلة. معرفيا أنا لا أقول أنا إيديولوجيا، إذا كان كل الناس أصبحت الدين لديهم أخلاق، بالعكس هذا أحب على قلبي يعني، وهذا يتناسب مع يعني توجه معياري، لكن أقول معرفيا هذا الأمر فيه مشكلة وربما ينبغي العودة إليه. في مسألة الإسلاميين يعني وتمييز المفاهيم، هناك تمييز غالبا غائب مع أنه ضروري جدا، يعني كلهم إسلاميون حتى إن كانوا جهاديين أو سياسيين. طيب يعني هذا هناك إسلام سياسي يعني أو حركة إسلامية، لكن هذه الحركة الإسلامية أحيانا تأخذ شكل الجهاد، العنف، الإلغام، القهر، هذه الحاكمية. هناك إسلام سياسي يريد أن يكون فقط طرف، هناك يريد أن يعني من حيث المبدأ على الطريقة المغربية كما ذكرت، جزء منها تونسية، على الطريقة حتى فلنقل التركية بمعنى ما، يعني أرى أنه وجوب التمييز. أما الحديث عن الإسلام السياسي بهذا التعميم على أنه مناسب أو غير مناسب من دون تمييزه عن يعني من دون النظر إلى مضامينه، أنت تعلم أن النظرة للإسلاميين بالعلوم الاجتماعية تقول أنه هناك طريقتان لمسألة دمقراطية النظام، إما استيعاب الإسلاميين بحيث يكونوا جزء من النظام الديمقراطي أو إقصائهم، ويعني طريقتان فلنقل أنهما مختلفتان. أنا مع أن يكون أن الكل مقبول طالما هم نحن مقبولين لديهم أو الآخرين مقبولين لديهم، طالما مقبول يعني قواعد اللعبة المنصفة، طالما هناك قواعد لعبة منصفة للجميع فيعني لا مشكلة، بالعكس يمكن أن يكون كما ذكرت هذا غنى أو غنى. مركزة الدين ببساطة ليس هناك يعني أيديولوجيات أخرى لدينا. لماذا لدي مركزة الدين؟ يعني لا أعرف في مصر أو في سوريا هل هناك اتجاهات أيديولوجية بالفعل؟ يعني هل هناك اتجاه ليبرالي غير نخبوي يعني شعبي؟ هل هناك اتجاه اشتراكي بالفعل؟ هل هناك؟ ليس هناك. يعني هناك إفقار للحياة السياسية بحيث لم يعد الحديث إلا عن ديني وغير ديني، يعني من هنا المركزية. لكن أنا برأيي أن المركزية هنا ليست للدين فقط، وإنما للادين، مركزية ديني علماني، وهذه المركزية سيئة جدا وسلبية جدا، ويجب يعني تجاوزها، لأنه ليس السؤال هنا، يعني سواء كان شخص متدين أم غير متدين، مؤمن أم غير مؤمن، السؤال هنا هل يقبل بالمساواة، هل يقبل بالمواطنة، هل يقبل بالتعددية، هل يقبل بالاختلاف، سواء كان ذلك من منظور ديني أو غير ديني. ويعني عمر عبد الرحمن في التعليق على الدكتورة ميادة يعني برأيي أن ليس الحديث هل الإسلاميون يقبلون أم لا يقبلون، الحديث يعني يقبلون بمعنى بالتمييزات التي أقولها، الحديث هنا عن أن إذا كانت السياسة هي الصراع السلمي المكونن المنصف بين أطراف مختلفة، المطرف على الأقل يعني السياسة، وهنا يعني لم أذكر هذه النقطة، إذا كنا الديمقراطية قيمتان أساسيتان تتأسس عليهما، الحرية والمساواة، وهذان مفهومان أساسيان ليس فقط بالمعنى السياسي لكن بالمعنى الأخلاقي والديني أيضا. يعني هل هناك حساب لشخص غير حر؟ هل هناك حساب لشخص ممارس عليه الظلم وليس لديه القدرة على الاختيار؟ إذا هذان المفهومان برأيي أساس للدين بالمعنى الأخلاقي، أساس للأخلاق العمومية، وهي أساس السياسة. إن لم يقبل الإسلاميون أو غيرهم بذلك فيعني هنا مشكلة، والمفاجأة أننا نحن بالفعل في مشكلة. سأكتفي بهذا. شكرا يا دكتور حسام. طيب قبل ما ننتقل للسؤال اللي جاي، انا زي ما بعضكم يعني يمكن ملاحظ في يعني تعليقات في الكتيره، وفي ناس طلبت الكلمه وفي ناس عايز تسال سؤال، وطبعا شكلنا ممكن نتخطى حاجز الساعتين، انا بس بحاول ان انا ما اتخطاهاش بشكل مبالغ فيه يعني رأفة بالدكتور حسام وبالباقيين. طيب الدكتورة ناجية رفعت ايدها من بدري وطبعا هتتكلم، كان في 2 طالبين الأسئلة أو عندهم حاجة عايزين يقولوها، في الدكتور أستاذ نادر الجبالي والدكتور بدر الدين عروتكي، هو سحب طلبه تاني غالبا لأنه تحرج إن أنا قلت له يعني مش عايزين نتخطى حاجة الساعتين، ف لو الدكتور بدر يحب يقول مداخلته هندي له الفرصة لو هو يحب مازال إنه يتكلم، بس بعد الدكتورة نجيب الأستاذ نادر، والأستاذ نادر طبعا برضه هيقول مداخلته. فأبدأ بالأستاذة ناجية قشوط. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. وبركاته، أحييكم في البداية على هذه المحاضرة القيمة، وأحيي الدكتور حسام، بصراحة كانت محاضرته مفيدة ورائعة، وقد بدأ محاضرته علاقة الدين بالسياسة، فالدين يكاد يتفق عليه جميع الباحثون وجميع المفكرين أو المفكرون بأن الدين هو أمر ضروري لكل إنسان، معناها لا نستطيع أي جماعة أو أي مجتمع من المجتمعات أن تستغنى عن هذا الدين، فحتى الإنسان البدائي له دين، فإذا الدين هو ظاهرة إنسانية عامة شاملة ملازمة للإنسان، يعني ملازماته لا تفارقه أبدا، وفكرة التدين مغروسة عند هذا الإنسان، أي مغروسة في أعماق الإنسان. حتى لما نعرف الدين من ناحية اللغة، طبعا عنده تعريفات من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح، لما نعرف الدين من الناحية اللغوية أو من ناحية اللغة فنجدها إنها متشعبة ومتعددة ولها معاني أحيانا حتى تكون متناقضة في هذه المعاني. طبعا الدكتور حسام قد ميز ما بين الدين على حسب ما فهمت الآن، ميز بين الدين والإسلام، ولكن قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن ما مفهوم هذا النص بالنسبة إلى الدكتور حسام، أو يوضح لنا بمعنى هذا النص الدين؟ كذلك نجد أن الفيلسوف بيركسون قد وضح أو أعطى لنا الدين، قال إن أحيانا نجد أي مجتمع لا يوجد عنده علم أو لا يوجد عنده فن أو لا توجد عنده فلسفة، أحيانا حتى لا توجد عنده ثقافة، ولكن لكل مجتمع من المجتمعات له دين خاص به. إذا الدين هو أمر ضروري وأمر مهم لكل إنسان. نحن يا دكتور حسام ما يهمنا في هذه الدراسة أو في هذه المحاضرة ماذا بعد الدين وماذا بعد السياسة؟ لو كان هناك ارتباط الدين بالسياسة ماذا بعد؟ لابد أن ندرس نحن ونقوم بدراسة البعديات، لأن دراسة الدين والسياسة قد درست الكثير والكثير، ولو كانت هناك علاقة انفصالية ما بين الدين والسياسة ننظر لها كذلك، ماذا بعد الدين وماذا بعد السياسة وانفصلت عن بعضها البعض. نحن في عصر التقدم التكنولوجي، عصر الروبوتات، عصر المدينة الذكية، أين يكمن دور الدين هنا؟ وأين يكمن دور السياسة هنا؟ لابد أن نقوم بتوضيح الدين عند هذه الروبوتات، هل هذه الروبوتات عندهم دين معين؟ هل هم عندهم لما ناخذ المدينة الذكية هل عندها سياسة معينة تسير عنها هذه المدينة الذكية؟ وشكرا وبارك الله فيكم. شكرا دكتورة نادية. اتفضل يا دكتور حسام، أو ممكن لو مش عارف تحب تاخد التعليقات كلها يعني عشان بعد كده. بسرعة ممكن أجاوب واحدة واحدة لأنه أظن. طب اتفضل اتفضل اتفضل. شكرا شكرا كثير. إذا شكرا كثير دكتورة ناجية. خليني أقول إنه ضرورة الدين بالمعنى الذي فهمته من كلامك لا أتفق معك عليها، على الأقل بالمعنى الفردي. إذا الدين ليس ضروريا عند كل فرد، يعني يمكن وسأقول ملاحظة لكن على الهامش، لكن هو بحث، يعني كان كثير من المتدينين لا يتخيلون إمكانية وجود أخلاق بلا دين. يعني كيف يمكن أن يكون هناك أخلاق بلا دين؟ يعني أصبحت المشكلة أحيانا وجود دين عند بعض المتدينين أو يعني المتطرفين، دين بلا أخلاق. يعني دين هو عبارة عن أوامر ونواهي لفعل كذا وكذا على الطريقة الداعشية أو كذا، يعني وهذا هذه القلبة. إذن يعني هناك عدة مسائل لكن متكاملة أرجو يعني الاستماع لها. من ناحية أخرى أولى، يمكن للكيان السياسي ويمكن للأفراد أن يعيشوا بدون دين، ويعيشوا مرتاحين ومبسوطين وأخلاقيين وكذا، وهذا موجود. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، الزعم بأن التقدم سوف يفضي إلى تراجع دور الدين أو إلى تراجع عدد المؤمنين أو إلى تراجع حضورهم في المجال العام، هذا زعم علماني ثبت خطأه. الحداثة أو التقدم في الحداثة لا يفضي بالضرورة إلى تراجع الدين، الدين ما زال حاضراً على مستوى الاعتقادات، على مستوى الممارسات، على مستوى الحضور في المجال العام. ثالثا، شكل الحضور هو الذي اختلف. كان الدين في مرحلة ما رابطة، فلأقل عضوية تربط بين الأعضاء، بين المتدينين في رابطة جمعية. الآن أصبح يعني أكثر حضوره أو يفترض حضوره أو يعني المطلوب حضوره كأسس أخلاقية، كمبادئ أخلاقية، كموجهات عامة أو مصادر عامة يمكن أن تغني ليس يعني المتدينين وإنما المجتمع والدولة والسياسة بها. ومن هنا الحديث عندما تحدثت عن ما بعد، يعني بعد الحديث عن المجتمع الديني أو المجتمع العلماني، كما تعلمين أصبح هناك الحديث عن مجتمع ما بعد العلماني، وهو الذي يكون فيه الديني وغير الديني حاضرا يعني على قدم المساواة أو بإنصاف بطريقة منصفة للطرفين، بحيث يغتني المجتمع وتغتني السياسة من الطرفين بالأخلاقيات التي يمكن أن يزودانها. وبالتالي أما مسألة إن يعني إن الدين عند الله الإسلام، يعني أنا قلت أنه لا يمكن، أو يعني بمعنى أرجح على الأقل، أو هذا ما أعتقده، أن القرآن لا يقدم شرحا نظريا أو تأطيرا نظريا لمفهوم الدين. طيب، إن الدين عند الله الإسلام، لكن في القرآن نفسه هناك حديث عنه لكم دينكم ولدين. إذن الدين مرة هو الإسلام فقط، والدين مرة هو أديان آخرين غير الإسلامية. إذن كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ برأيي ليس يعني لسنا مضطرين لأنه في كل سياق، لكن يمكن الحديث عن أن في المعنى أن الدين عند الله الإسلام هو بالمعنى المعياري، أن الدين الذي يقبله الله هو الإسلام، يعني ربما يمكن تأويله بالآية الأخرى أو في سياقات أخرى، أن الناس لديها أديان مختلفة، الإسلام أحدها. لكن إذا عندما ميز بين الإسلام والدين لم أقف عند القرآن فقط، وإنما قلت أن المسلم أن يعني عندما يقول أن الرسول أن أنتم أعلم بأمور دينكم، بمعنى هذا ليس أمر ديني. إذن هنا نميز، هناك شيء، لكن هل الزراعة ألا تخضع لمبادئ إسلامية عامة؟ إذن تخضع، إذن هي إسلامية لكن من دون أن تكون دينية. وذكرت يعني أمثلة كثيرة على التمييز بين الدين وغير الدين، من دون تمييز ضمني من دون أن يتم تناوله بشكل صريح، وسأكتفي بذلك حتى أسمع أكبر قدر منكم الآراء. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا دكتور حسام. نسمع مداخلة الدكتور بدر الدين. تحياتي. فقط 3 أو 4 نقاط، وسأبدأ يعني عندما نقاط. سأبدأ بما بالنقطة الأخيرة يلي أثرتها عزيزي حسام، هي قضية لكم دينكم ولي دين. المشكلة هي عنا أنه نحن نقرأ القرآن بصيغته اللي تركت من أيام عثمان، ولم نقرأها كما قرأها علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وكل صحابة النبي، أي حسب التسلسل التاريخي للآيات القرآنية. سأعود لهذه النقطة، لأنه لكل آية آنئذ تفرز معنى مختلف كلية عما يمكن أن تفهم عليه في الصيغة الحالية للقرآن التي نقرأها. ولذلك كان أيضا صحابة النبي كلهم أسهل تعاملا وأوسع فهما للقرآن من كل من الذين جاءوا من بعدهم من الفقهاء. النقطة الثانية، الإسلام كان دين شامل، يعني في الواقع إن دين عند الله الإسلام، ولكن ما هو الإسلام؟ الإسلام هو كل الديانات من إبراهيم حتى النبي محمد، وإبراهيم صار جد العرب وجد المسلمين كلهم وجد الأديان كلها، بما أنه أيضا هو الذي بنى الكعبة. في القرآن ذاته يقال المسيحية هي دين إسلامي، واليهودية هي أيضا دين إسلامي. ما الذي فعله القرآن أو الإسلام؟ هو عبارة عن استعادة مفاهيم هذه الأديان ودمجها في المستقبل عن طريق الإسلام، بمعنى فكرة جديدة، مستقبل جديد. وهذا برأيي قضية مهمة جدا، لأنه كمان قلت وقت عم تحكي عن الأخ عبد الجواد أنه فرق ما بين الإسلام في مكة والإسلام في المدينة، أنه هو إسلام قيمي ثم صار إسلاما تشريعيا. لا ننسى أن النبي محمد في مكة كان داعية، لكن عندما وصل إلى مكة صار رئيس جمهورية. رئيس جمهورية مش أنا اللي عم سمي الجمهورية، هذا شو اسمه بلاشير يلي سماها الجمهورية الصغيرة في جمهورية المدينة، وبالتالي اختلف الأمر عليه لأنه صار يسأل بكل الأمور. في مكة لم يكن رئيسا، كان داعية لا أكثر ولا أقل، ولكن في المدينة أصبح رئيسا، وبدأت الأسئلة تأتي عليه، ووصل إلى درجة أنه في لحظة من اللحظات قال لهم هذه أمور دنياكم فتصرفوا بها. طيب، هذا يقودني إلى فكرة القرآن والتسلسل التاريخي، لأتحدث عن قضية ألفت الانتباه إلى قضية الناسخ والمنسوخ. ماذا يعني الناسخ والمنسوخ؟ كل ما نسخ في القرآن هو عبارة عن أمور دنيوية. الأمر الديني الوحيد الذي نسخ هو قبلة المسلمين، كانت القبلة في القدس مسجد الأقصى ثم صارت مكة. وإذا قرأنا القرآن حسب التسلسل التاريخي سنرى أنه عندما قويت شوكة الإسلام بالقرآن وكذا، وتعرب الدين الإسلامي، عربه، تحولت القبلة من القدس إلى مكة المكرمة، البيت الذي بناه إبراهيم الذي هو جد كل المسلمين. النقطة الأخيرة التي استرعى الانتباه عليها، ما فينا نقول هناك إسلامات. من وجهة نظري نقول تعددية القراءات للإسلام، تعدد، وهذا شيء طبيعي. والتعددية كانت موجودة من وقت النبي، يعني من وقت توفى النبي بدي أقول. يعني عمر بن الخطاب أول من أسس بناية بذرة الدولة، عندما أسس الدواوين أول واحد هو عمر بن الخطاب، يعني بداية تأسيس الجمهورية الحقيقية يعني، والمؤسسة على وزارات وكذا، كانت الدواوين اللي أسسها عمر بن الخطاب. وبعد ذلك كل اجتهد في في في فيما يعني. ومن هون يعني لازم نشوف أن التعددية ليست معاصرة فقط، يعني هي تستمر زمنيا ومكانيا. عندما يعيش الشافعي في مصر وأبو حنيفة في بغداد، شيء طبيعي جدا، وفي قرنين مختلفين كل منهما، شيء طبيعي جدا أنه كل منهما له قراءة مختلفة عن الآخر، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. شكرا. شكرا. دكتور حسام عندك تعليق؟ يعني بسرعة، يعني جزيل الشكر، يعني رح أبدأ بالقول الأخير. شكرا كثير دكتورنا الغالي بدر الدين. خليني أقول أن الشافعي نفسه لما انتقل من العراق إلى مصر أو بالعكس يعني غير طبعا. فليس فقط بمعنى بين الفقهاء، فهذه مسألة أولى. ليست يعني كل الأمور أتفق معك عليها باستثناء مسألة ليس هناك إسلامات، يعني فالأميز هنا يعني أنا ما قلت إسلامين، إسلامات أنت اللي قلت مش أنا. إيه أنا أنت عم بقول أنت هي ترفض هذه الفكرة أو قلت أن هناك قراءات متعددة. هذا يعني خلينا أقول يعني ببساطة، يعني أحيانا هل الحقيقة واحدة والمعرفة منظورات مختلفة عنها، وبالتالي كل منها يرى من منظور، أم أن الحقيقة أصلا متعددة؟ يعني هل المسألة بالوجود أم بالمعرفة، يعني أنتولوجية أم إستولوجية؟ أنا أقول عندما أتحدث عن أن هناك إسلامات لا أتحدث على مستوى بمعنى الوجود الأنتولوجي، وأنا أتحدث على المستوى المعرفي. معرفيا هناك إسلامات مختلفة بمعنى، وليس إسلامات بمعنى أنها مختلفة، هناك إسلامات تكفر بعضها بعض الآخر، يرفض بعضها بعض الآخر، وحتى أحيانا مستويات. يعني نقول تعرف أنت إسلام شعبي، إسلام رسمي، إسلام سياسي، إسلام حديث. إذن هنا هذا التمييز. أنا أعرف أنه هناك أحيانا صعوبة في تقبل التعددية، نريد أن نقول هناك حقيقة واحدة لكن قراءات مختلفة لها، لكن يعني دفعا بقبول التعددية معرفيا أقول أنه بالفعل هناك إسلامات، واسمح لي بالاختلاف معك على الأقل فقط في هذه النقطة. ما في مشكلة. شكرا جزيلا. طيب يعني عشان أبقى بس عملت العلاية، أستاذ نادر الجبالي كان طالب برضو الكلمة، كان عايز يقول تعليق، فندي له الفرصة يقول ده وبعدين نختم لقاء النهاردة عشان ما نطلش أكتر من كده. تفضل أستاذ نادر. تحياتي. لا أنا ما بطول، يسعد مساكن على الأمسية الجميلة واللطيفة. صديقي حسام الذين سعاله أن ثقفناه، يعني إمتى ما كان موجود نحاول نكون موجودين نستفيد ونغتني. لا أنا بحكم يعني خبرتي بالحياة العملية بالإدارة والقانون، دائما بفكر كيف ممكن الواحد يعني ياخذ الاشياء لا يحطها بموقع التنفيذ، يعني كيف ممكن تصير، كيف ممكن الافكار تتحول لا فورا، اي فكره اي شيء تلاقي دائما مفكر بالطريقه شو امكانيه يعني تجسيد الفكره يعني بالواقع. هذا هو يعني هلا كيف ممكن يحضر الدين بهي الطريقه الجميله اللي نحن مرغوبه بهالصيغه الحضاريه، قيم وأخلاق ومبادئ وأسس، يعني كيف ممكن يحضر؟ هذا هو السؤال. يعني هذا بالعكس، يعني هذا شيء مرغوب وهذا شيء مطلوب وهذا شيء ديمقراطي وهذا شيء بيعزز الديمقراطية، إنه يكون في يعني هاي الاتجاهات المختلفة منا الديني ومنا غير الديني، بس الكل يكون تحت سقف الديمقراطية. هلا المسألة بنرجع لقصة المشكلة الأساسية، كيف صديقنا سؤال صديقنا بدر أنه الإسلامات، تعقيب صديقنا حسام، إسلامات والقراءات المختلفة للإسلام شو ما بتكون هالتيارات المختلفة اللي إلى أول ما لا آخر، كيف ممكن هاي الصيغة تكون تصير يعني إلى حضور وازن، تصير تيار وازن ويقدر يعني كون حالة يعني قابلة لأنها تكون حاضرة وإنه طيب كيف بدنا نشتغل مع التيارات الإسلامية الموجودة الأخرى جميعا؟ يعني هذا غير ممكن، أنا بشوف دائما غير ممكن، يعني في صعوبة شديدة وما بعرف كيف، وهذا سؤالي الأساسي إنه كيف ممكن يعني الواحد على أرض الواقع هذا يقدر، وإلا نحن بدنا نضل دائما دائما دائما عم نفكر في أفكار. حسام واحد من الأشخاص اللي عم يطرحوا أفكار كتير جميلة وكتير حلوة وكتير متقدمة، في أشخاص آخرين في مسلمين وإسلاميين متنورين وديمقراطيين وعندهم أفكار كتير حلوة، بس دائما ما بيقدروا أبدا يكونوا يعني يشكلوا أي تيار دائما. أنا بدي أشوف كيف ممكن نقل هاي الحالات، نقل هالأفكار، نقل هالصيغ الديمقراطية الجميلة لحضور الإسلام أو حضور الدين بشكل عام إلى حيز الواقع. يعني أنا هذا هو سؤالي، وشكرا للجميع. تمام، هو سؤال يعني مهم بالتأكيد. تركت لب الأسئلة للأخير اقتربنا للآخر. خلينا أقول إذا أسئلتك دكتور أكمل بناخدها بعدين بيني وبينك، لأنه من امبارح كان في عندك أسئلة. لا معلش، مش ما يجراش حاجة، على كل حال الناس تكلمت في الفيديو بعد التسجيل. بعد التسجيل خليني أنطلق، يعني هو سؤال بالفعل، يعني مسألة التطبيق العملي كيف؟ خلينا يعني أعطي بعض الأمثلة كيف ممكن تكون. يعني في شخص مثلا كان عنده رغبة بتأسيس حزب سياسي، فقال إنه بده هذا الحزب السياسي بده يمثل جماعة من الأطراف، من الأشخاص أو الأطراف أو خلينا نقول لك المحافظين اللي تعرضوا لظلم، ما تعرضوا لاضطهاد، ما تعرضوا كذا، فبده يكون من مطالبه إنه مثلا حرية الحجاب. فأنا قلت له إنه هذا مو نشاط سياسي، هذا ممكن يكون نشاط حقوقي بس مو نشاط سياسي. بالسياسي بدك ترتفع من هذا الانتماء الديني أو النسبي أو المصلحة الضيقة لجماعتك لا انتماء مدني. لا يعني بدك الحجاب، طالب بحرية اللباس للجميع، حجاب وغير حجاب، من حق الواحد أن تتحجب أو تتحجب، هاي بتصير قاعدة عامة ممنوع. فالانتقال يعني الانتقال من الديني للسياسي ممكن إذا حصل هذه الغربلة، بحيث أن لا يكون هناك تحزب أطالب فقط بفرض أشياء مناسبة لي، وإنما أطالب بقاعدة عامة تمنح الحرية لي ولغيري، سواء في الحجاب أو في بمسائل أخرى. إذا من ناحية الإسلاميين، من ناحية الإسلاميين الإقرار يعني ما ما ماذا يعني، هنا سأعود للمسألة اللغوية لكن يعني الاستناد عليها سريعا، ماذا يعني ألا تكون متطرفا؟ يعني ألا تعتقد أنك الطرف، ليس طرفا الطرف، وإنما تعتقد أنك طرف من الأطراف لهم حقوق متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم. هنا يمكن أن يكون طرف سياسي. أما إذا لم يكن ذلك لديك أنت بزعوى أنك من أغلبية أو بزعوى أنك صاحب يعني مكرمة إلهية أو كذا، هنا لا يمكن. إذا مطلوب من الإسلاميين أن يحضروا بوصفهم طرفا، وأن لا يكون الدين الإسلام حاضرا بوصفه دينا، بمعنى بوصفه فرضا على الآخرين. إذا عدنا لمسألة الحجاب، يعني عندما نقول أحيانا أن من حق الواحد أن تتحجب أو تتحجب، بعض المسلمين ماذا يقولون؟ لا هذا فرض. وغير المسلمين يقولون أن هذا مسألة إكراه. إذن طرفان يريدان نفس الأمر بدعوى أحدهما فرض أو أحد إكراه. هو فرض من ناحية دينية، هو فرض لكن على الفرد، ليس فيه إكراه، بمعنى أن الله لا يجبر الشخص عمليا، هو فرض عليك لكن أنت حرة أن تتحجبي أو لا تتحجبي، وحسابك عند الله. ونفس الأمر بالنسبة للعلمانية عندما يقول أنها تربت أو ما تربت، بالنهاية الإنسان يتربى على أشياء كثيرة، لكن نفترض أن الإنسان بالنهاية له حق الاختيار، ويجب أن نضمن له حق الاختيار بأن يتحجب ولا يتحجب. إذن هذا مثال بسيط يمكن أن يعطي يعني فكرة كيف يمكن في أي شيء، يعني مثلا مسائل الإرث، يمكن أن يكون هناك من يريد أن، يعني هذه مسألة يفترض أن تكون من حق المالك، من حق صاحب الملك، أن يورث للذكر مثل حظ الأنثيين أو مثل حظ 10، هو حر، يعني هذا ملكه. لكن يجب أن يكون هناك قانون، إذا لم يكن هناك وصية ولم يكن هناك توجه واضح، أن يكون هناك الأساس هو المساواة بين جميع الناس. الزواج الديني، من يريد أن يتزوج زواج ديني يجب أن يكون له هذه الحرية، لكن من يريد أن لا يتزوج زواج ديني كمان يجب أن يكون له الحرية. بهذا المعنى عندما ينظر الشخص إلى نفسه أو لإيديولوجيته يجب أن يعطي يفكر بحرية الآخرين في مخالفتها، وليس في كيفية إلزام الآخرين بتطبيقها. إذا يعني أخذنا هنا، يجب أن يتخلى المتدينون عن فرض الهداية على الناس، ويجب أن يتخلى غير الدينيين فرض العلمانية أو عدم الهداية على الناس، يعني بمعنى بدعوة تنويرهم أو علمانتهم. هذه مسائل بمعنى التي تكفى الحضور الديني أو الإسلامي أو غير هذا بقدر احترامه للمساواة بوصفه طرفا، ولكن هذه مسائل ينبغي أن تقبل من كل الأطراف. وهذا أنت كما تعلم هنا الناحية العملية كيف يمكنهم أن يقبلوا، يعني أكثر من مرة في التعليقات قيل لي أنهم لن يقبلون. طبعا إذا لم يقبلوا هذه مشكلة، لكن ببساطة هؤلاء الذين يقبلون غالبا ليسوا في موقع السلطة أصلا، هم في موقع، إذا يعني هم أحيانا يعني هم في موقع ساعين للسلطة لكن لم يقبلوا. لكن برأيي الديني هنا يتحول إلى مبدأ أخلاقي وثقافي ويمكن التشاور عليه، بقدر كونه يعني يأخذ في الاعتبار عمومية المسألة، مدنيتها، وليس فرض طرف على طرف آخر بزعم وجود أغلبية حقيقية أو متوهمة. وأكتفي بهذا. شكرا جزيلا دكتور حسام، وأظن دي يعني مداخلة جميلة ننهي بها لقاء النهاردة اللي استمر يعني أكثر من ساعتين، دلوقتي ساعتين ونص. بشكر تاني دكتور حسام على لقائه بينا النهاردة، أمتعنا، وأنا متأكد أنه مش هتبقى آخر مرة ينضم لصالون تفكير. وواضح طبعا من النقاشات اللي لسه ما خلصتش لغاية دلوقتي والأسئلة إنه كان موضوع مهم، وإنه ناس كتير مهتمة به وعندها تساؤلات ناحيته وعندها إسهامات وعندها أفكار، وزي ما توقعت يعني موضوع مهم جدا. فيعني بنشكر الدكتور حسام إنه يعني فتح لنا الفرصة دي وأتاح لنا الفرصة إن نستمع دي. قبل ما نختم بنوه إن بكرة الحد 3 ديسمبر هيبقى في لقاء آخر وأخير، 7 عقود من عطاء شوقي جلال بين الفلسفة والترجمة. دكتور محمد السيد من مصر هيقول لنا محاضرة وحتديرها سماء معاوي. فأنا بشكركم جميعا، وأعتقد ممكن نقفل هنا التسجيل يا جمال، ونشوف إذا كان في حد يحب يعني يكمل بعض الملاحظات بعد انتهاء التسجيل، يعني برضو من غير ما